حياكم الله شباب، انا علي الشيخ من اس كافيه، واقدم لكم حلقه خاصه من جدا بودكاست. خلينا نكمل من بودكاست اي او اس كافيه. اعتقد انا قلت مرتين اي او اس كافيه، بس لانه انا مصدوم وسعيد وفرحان وجميل اكسايتد انه على المؤتمر اللي صار، اللي انتهى قبل ساعه، مؤتمر WWDC 2018 من ابل. بس طبعا قبل ما ابلش اقدم لكم دانر كيفي وانمار عبيدي. هلا هلا من استوديو التحليل، ايش يسموها؟ من استوديو التحليل قناه بين سبورتس. شلونكم؟ الحمد لله على السلامه. زينين الحمد لله على السلامه. صدق الحمد لله على السلامه على كميه الاشياء اللي ركزنا بيها والشغلات والهاي، يعني صدق دحت نفسي شوار المؤتمر تعبت هل قد ما ركزت. شايف واحد من يدخل امتحان يكون مركز؟ نفس الشيء والله. خوش امور اقول لك. هواي شغلات خرافيه، وطبعا اكو شغلات اللي تطلع بعد المؤتمر ونشوفها، مثل شغلات حكيت عليها بالتويتر اللي هي مثلا تابعوا علي لارس على تويتر. تابعوني علي لارس على تويتر. مثل الواتش او اس 5 ما راح يدعم الابل واتش الاصليه، بس راح يدعم ابتداء من السيريز 3. خل اسوي ميوت لل سيريز 2 بس خل هاي. لا يا سيريز 2، السيريز 1 والحد، يعني طبعا السيريز 3 اللي اخر شيء الفيرست جنريشن اللي هي بها البروسيسور الدول كور. بالضبط، اللي هي هو السيريز 1 هي مو الجيل الاول، هو لا هو يعتبر جيل الثاني لانه البروسيسور محدث مالته. يس. فما ما لكم علاقه بالارقام، لا تخربطوها. فالساعه الاصليه اللي هي نزلت 2015 هي نزلت. يب في الايفون 6. يا ويا الايفون 6s ويا 6، يا ويا 6 نزلت. هاي بعد ما راح يدعم الواتش او اس 5 وشغلات غيرها، يعني كتبت عليها بتويتر. طبعا همين راح نغطيها سبل شويه، بس ما طوحنا، بلشنا بالساعه، خلينا نكمل على الساعه. احنا طبعا بس يعني انه نذكركم انه الحلقه هذه يعني هي حلقه خاصه، فاكو شغلات يعني ما راح نسولف بها كلش ديب، وهي بس مجرد انه تغطيه، يعني تغطيه اللي صار. وطبعا المواضيع الجايه انه الحلقات الجايه راح نسولف اكثر ورا ما تطلع بعد اخبار، ورا ما انه يعني هسه نزل البيتاز للمطورين، وبعد الببليك بيتا طبعا ماكو، فيعني اكو شغلات راح تطلع شوي شوي سلولي، فراح نغطي شغلات الفيتشرز الاساسيه ونحاول شغلات جديده نسولف عليها. فالواتش او اس 5 قدم اكثر بعد من الشغلات الخاصه بالاكتيفيتيز، اللي هي الـ مثلا تشالنجز. هاي فتشي كان كلش كبير، خاصه كلش كبيره موجوده بالفيتبت، وهسه بعد ابل يعني ركزت عليه اكثر حتى تجيب جماعه الابل واتش فتشي مشابه، وطريقه يعني طريقه نكهه ابل بحيث يكون كلش حلو. تقدر تسوي انه تشالنج ام 7 ايام وتنافس بيها مثلا اصدقائك، ويطعن يجيك عليها من مثل يعني انه الباج والهذه الشغلات التروفيز، انه يعني فتشي ناس تحصل هذه مال كومبيتيشن. اللي لاحظته انه تقدر حتى يعني الشزمه تشالنج تسوي مو بس على اساس السعرات، على اساس حتى مثلا نوع معين من الورك اوت. فهذا الشيء طبعا كلش كانت اللقطه تحشيشيه بالمؤتمر، من جابوها وحطوها على البايسكل وقعدت تسوي ديمو للواتش. ترى هاي انجديات يراد لها صدق، يعني واحد فت بحيث همنا تسوي برزنتيشن، وبرزنتيشن كانت خرافيه. لا غلطت بيها لا خربطت بيها، بس طبعا كان دا تنهت يعني يعني نقدر نقول دا تتمرن. يا دا تتمرن دا تسوي برزنتيشن، ف يعني كدوس لها. الشغله الثانيه اللي جبتها من الاكتيفيتي اللي يعني حسيت بيها مهمه ومهمه بالنسبه لي، هسه صار مثل عبالك اكو فد سمارت تراكنج لما انت تسوي ورك اوت. هسه الابل واتش بالعاده انت اذا تسوي ورك اوت لازم تروح على ابلكيشن ورك اوت وتسوي ستارت وتختار نوع الورك اوت. هسه لا، اللي صار انه انت اذا تكون مثلا دا تمشي برا مثلا اوت دور ران، مو راح يرتفع مالتك الهارت ريت والهاي وهالسوالف، راسا راح يقول لك ار يو وركينج اوت، فتقول له اوكي راح يبدي يحسب لك. وهوايه مرات انا حتى يعني انا تصير بيه اخلص الورك اوت بس انسى اسوي اند ورك اوت بالابل واتش، فانت اوريدي راح ينزل الهارت ريت مالتك، راح يبين على يعني يبين عليك انه انت خلصت الورك اوت، هو من يم اوتوماتيك راح ينهي الورك اوت، حتى شلون ما يظل يحسب لك انه انت تسوي ورك اوت تحرق كالوريز وانت فعليا ما تسوي شيء. فهاي شلون راح يكون القياسات مال الورك اوت راح تكون اكيوريت اكثر. هاي هافت فيتشر كلش مهمه ووايد سولفت ويا ناس مثلا اذا هم عندهم ابل واتش بس او مثلا هم يريدون يشترون ابل واتش، يقول لك هل هي من واحد انت القطاني انه راح ابدي اتمرن، او مرات انا حرامات ابلش اتمرن وانسى. انا مرات على البايسكل لما تطلع لازم انه اسوي الورك اوت بس لسه بعد ما يحتاج، فهاي خرافيه بعد. هاي اي هاي كلش كلش يا الابل بودكاست راح يجي للابل واتش، ف نو مور ثيرد بارتي واحد يدور، لانه حاليا اكو ابلكيشن على الاب ستور مال ابل واتش يقدر يخليك تسمع البودكاست، بس هذا خطايا انعقدوا اعتقد هو $3 بس تقدر تسوي له، تقدر تسوي سينك وبنفس الوقت تقدر تسوي ستريم انت من مباشره اذا انت عندك مثلا سيريس 3 ويا السيلولر. يا اكثر فيتشر حبيتها وشفت من زمان رايدها اللي هي الواكي توكي. اقول لكم ترى هاي باع فيكه. شوف احنا المسجز المسجز بالايفون بالفويس ايش قد استخدمناها، وكنت اتمنى اقول دائما اقول ايش قد حلو اكو في الطريقه مثل الواكي توكي، بس شو تفكر بي اقول زين شنو الفرق حيكون عن المسجز وشلون واحد يسمعه هذه. بس ممكن ايش تغير التليفون، ابل سوته بطريقه خرافيه على ساعه. زين ذكرني ب اذا تعرفون الشركه ما اللي بعمان ما اتصالات اللي هي شاش اسمها اكسبرس مو ايه. كان تليفونات القابل بيها مال واكي توكي، كانت كلش فقره كلش فيكه. زين فهسه هاي الفيتشر راح تجي اللي هي كلش فيكه من متسويها ويا الناس دائما تحكي وياهم، من واحد يسوي سجستشن يقول لك يا بت $3 تسويهم واكي توكي، وتقدر مثلا يعني دز انفيتيشن، والثاني مثل شلون الفايند ماي فريندز تقدر مثلا تسوي الاو مثلا مده معينه، او اعتقد مو المده معينه او تقدر تخليها دائما الاو. زين يعني ما شافوها هاي؟ لا شافوها، بس شافوا اولويز هاي شفت يعني بس يصير خيار. فا اي كان سيفلي سي انه احنا انه احنا راح نسويها بيناتنا كأعضاء iOS كافية، راح نفتح بس ما أدري هل دا نسوي جروب؟ لا واحد على الثاني. زين ممكن بعدين نكشف على أنمار أنا وأنت علي بالضبط. يا والحلو إن إذا أنت ما متوفر مثلا، أنا فكرت قلت زين هالشو مثلا أنمار يجوز عند اجتماع أو أنا بالشغل أو دانر بالشركة. زين تقدر تسوي الـ available أنت، يعني أنت available ولا لا، وهاي بحيث يعني سووها بيرفكت. هذه سيري اكسبيرينس حلوه يا سيري بعد يعني على قولتهم سلولي بشورلي تصير اذكى شوي شوي. بس صار بها دعم للواتش فيس مالتها سيري انه يكون ثيرد بارتي، انه سجستشنز هالسوالف انه يكون مثلا تضاف ضمن مالتك التايم لاين. حاليا هي بس سوالف ابل، بس لسه راح تنضاف يعني شغلات من ثيرد بارتي اذا تستخدم ابلكيشنز وهذه. بعد ما يحتاج تصحي سيري، بعد ما تحتاج الصيحه يا زكتي انت. يا بالضبط انا حيل ما اقدر اقولها يعني كل شيء يعني حاليا كل يمي الهوم باد هاي. بس بعد ما يحتاج تقولها، بس يعني ترفع الماتك الساعه وتحكي وياها. بعد هاي ما اعرف شلون انت تقدر العفو تربط ويا الباقي يعني شلون هي حتعرف انت تحكي وياهم اللي تحكي مثلا ويا واحد وياك بالغرفه. زين اتخيل يمكن لازم تكون حاطه الواتش فيس مالتها احتمال، ممكن يعني هي ممكن اي، بس اكيد شوف اكيد اذا تحكي ويا سيري فراح تحكي قريبه من الساعه، فلما يكون يعني الصوت راح يكون امبليفايد اكثر بالنسبه لها يعني. وأجس هذا الفيتشر راح يكون بس السيريز 3. والله ما أدري. والحلو راح يستخدم الشورت كاتس, السيري شورت كاتس اللي حكوا عليها بالآي أو إس 12 واللي هي راح نسولف عليها أكثر فد شوية. بالمناسبة الهوم باد أنا ما قلت هيس أمين يمكن بلشت من هسه الخدمة تشتغل مال بدون بدون هيسيري. بس الهوم باد راح يدعم السيري شورت كاتس واللي هي فشي خرافي. فهاي يعني راح تسويها بعد الهوم باد هواي اذكى من حاليا. النوتيفيكيشنز راح تكون انتراكتيف اكثر مثل اللي موجوده بالايفون, انه مثلا تقدر تسوي تقدر تفتح ويب وهالسوالف. يا وراح تقدر تفتح ويب زين. وضافوا عليها الستودنت اي دي كاردز, هاي فشي طبعا ما راح يصير عليها تنشاف راح تشوف الحياة بالخارج الـ US at least for now. زين. فيا هاي الشغلات اللي موجودة بال watch OS 5. ما نعرف إذا راح نشوف شغلات جديدة, قلناكم إنه راح يصير تخطئ بعدين. الأبل تي في حصل على updates همينة لطيف كلش. أتموز بالضبط. من أكاد يسولف عليها؟ يعني هو أنا شنو دانا؟ لا هي التكنولوجيا هي أتموس يمكن. لا هي دولبي أتموس. هي ترى تكنولوجيا مال الصوت. أوكي. هي بوكيت ذا برج حكوا على أبل بوكيت لما نزل الأبل تي في 4K. قالوا ها شنو شو ما بي اتموس شنو وبكت اعتقد ام كي بي اتش دي هم انا حكه وهذه فهيك من نوع ابل اتش سي نو مور هاك. هسه شوف هي الدولبي يعني هم الدولبي فيجن اوريدي ابل تي في بيها, بس هل ابديت جاب الدولبي اتموس. الدولبي اتموس هو عباره عن سيستم مال صوت بالبدايه يستعملوه بسينمات الاي ماكس, بعدين الاي ماكس تطورت شويه قامت تستعمل تكنولوجي اكثر من اعلى من الاتموس. بعد حتى احنا هسه يعني بالاردن مثلا لانه عندنا سينما جراند هي ماخذه الحقوق مال اي ماكس, عندنا هذول الوكاله الثانيه برايم محتفلين هذاك اليوم مسوين هوسه انه احنا جبنا سينما دولبي اتموس وظلوا يسوون اعلانات وهالسوالف. هاي طبعا هذا شيء معناها انه انت بالبيت يحتاج لك سماعه تدعم الاتموس. الاتموس الحلو بيها انه انت ممكن يكون عندك سماعه ساوند بار عاديه, يعني سماعه واحده او من هاي بيها سماعتين بس تدعم الدولبي اتموس, مو شرط يكون عندك هوم ثياتر ابو الست سبع سماعات. هذا الشيء الحلو بي هاي التكنولوجي. ف يعني ابل تي في انه ضروري يعني خصوصا بالنسبه للافلام ال 4K. لما اشوف لي فيلم 4K مليون بالميه يكون هو بالدولبي اتموس. فإتس كول انه انا عندي الدعم لهاي التكنولوجيا حتى انه اعيش بالاكسبيرينس مال الفيلم او مسلسله او اي شيء ثاني عند اتفرجه بصوره صحيحه. يا ما اعرف انا ما صور ساوند بار ما تدعم هاي الاتموس, بس من عمي قاعد ادور على ساوند بار تدعمها. ما ندري اذا الهوم باد يدعم الاتموس. لا إذا سوي له بير ويا شو اسمه يعني الستيريو تو هوم بادز وهذه ورا الابديت يصير بيه. شوف بالعاده ليش مستحيل تعرف ليش انا اقول لك ليش 360 صوت ماته. تعرف ليش بالعاده السماعات هاي المالتي بيربز السماعات البيت اللي هي مثل الهوم باد مستحيل تدعم الاتموس. ليش؟ ترى اتموس لما تيجي تسمع بيه اغاني يخزي, يعني ما حلو الأغنية تطلع حلوة تطلع ما أدري شلونها. فبالنهاية السماعة المالتي بيربس أصلا ما يفكرون يجيبون دولبي أتموس. ما أتصور بعد يعني I don't get it. يعني هي بيها الـ A8 chip زين وبيها بيس خرافي وبيها كوما تويترات او تويترات فيعني it makes sense إذا أبل سوت يعني push الأبديت معين تغير بيه السالف. يعني من واحدة تقدر يعني السماعات تتغير تسوي adapt للenvironment اللي هي مثلا تتشغل عليها مثلا فيلم, من واحدة هي راح تخلي settings إنه automatic via Apple TV تسوي synchronization ورأسا. أي هاي إذا يجي بأبديت ممكن. لا عجلت يعني. أنا عبالي إنه هسه قصدك. لا هسه لا لا لا لا, لا طبعا لا. بس يعني إذا سووا هيك شيء you never know. أنا بعد ما أعرف التكنيكاليتي مالتها بس إنه كفكرة إنه it makes sense. إيه فاك يعني ممكن. همنا راح يجي من ضمنها السنجل ساين اون, بعد حيصير زيرو ساين اون. طبعا هاي الفيتشر يعني راح تقتصر بس على جماعة شو اسمه ذولا تشارتر سبكترم او هذا شو اسمه, هذول هم الشركة ما انترنت, هم ذولا راح يحصلون زين. كومكاست غباء من عندهم, ما حي ندم يعني doesn't seem انهم متعاونين ويا ابل. اقول لك ليش حتى سينجل ساين سو السينجل ساين اون كومكاست هم اوريدي يشتغلون على فتشي مشابه له وكل شيء طول وياهم لانه ما ادري اذا قدروا يضبطوها وليس بعدها منازع حسب يعني as far as I know. زين واعتقد هم انه كومكاست خايفين من هالسالفه من ناحيه الكومبيتيشن والهذه, لانه دي ينزلون هوايه الكيبل سبسكريبشنز صاروا هيك دي يدفعوها عليك بس يريدوك تاخذوها زين, بحيث يعني انه ما عندهم مانع يعطوك انترنت كلش سريع واسعار كلش رخيصه في سبيل تبقي مالتك الكيبل. واللي انا اسويه وياي كل سنه هيك خابروني قبل ما يخلص مالتي العقد يقولوا لي انت هيك تقدر نعطيك هسه مثلا سامي عندي حاليا 100 ميجا ويا كيبل همينه. واللي انا كيبل اصلا ما استخدمه, اصلا البوكس مالتي ما مناسبه شامره بالمخزن زين ونعطيني ويا HBO كله بس حتى أبقي الكيبل ها, وأرخص إذا أنا داد أخذ بس من الإنترنت بوحدة. يعني إذا أخذ إنترنت بوحدة مثلا 25 ميجا يمكن يطلع نفس السعر, تعرف شلون؟ أي لا كلش يعني مستخدمين زين. ف وبيجي حالة طبعا هم أغبياء يعني حد حيخسرون يعني أنا بدالهم يعني رأسا أقرر أتفق ويا أبل وأسهل واي أمور واي أحسن لي زين. حتى يمكن تقدر انت تدفع السبسكريبشن مالتك مال كيبل بس بدل ما تسوي لها على الكيبل خايس تتخليها على ابل تي في يا اخي, لانه يعني حركه كلش غبيه انت بس تقول لها انه ابقوته على الكيبل بوكس مالتي او تفرجوا الاب مالتي. خب الطي خليه متوفر للابل تي في, راح ممكن تجيب اكثر سبسكرايبرز انت لانه الناس حتشتري ابل تي في وتسوي ستريم للكونتنت. بس ما ادري فد حركه غبيه جدا. بالإضافة إلى هذا راح تشوفت السكرين سيفرات الجديدة ترى تخبل مويت فشي yeah. يعني أنا هيجي ردت أشتري أبل واتش أبل واتش أبل تي في 4K وتلفزيون 4K بس على مودة ولا تسوى شوف تسوى ده أقول لك. أنا حبيت إنه راح يشوفك الأماكن اللي مصورينها, إذا سويت كليك رأساً يشوفك إنه هذا المكان اللي دا تشوفه وين هو. يا هاي شو اسمه جوجل كان تسويها ويا الكروم كاست مالتها تخلي مثل في حبيت الإرث بالليل كلش رهيب. تخبل يا تخبل السوالف مال إنه دايناميك همين حيسكون بيها, ولا هي من زمان هي دايناميك بيها بس كلش حلوة بالليل. وهنا كتبت تويتة كتبت هاي جماعة شو اسمه الأرض المسطحة راح يشترون الكروم كاست بدل أبل تي في. فهذا الأبديت راح يجي للأبل تي في, يعني مو هواي سوالف بس سوالف مهمة. زين البلشون بال iOS او الماك الماك او اس دعنا صرفنا عليه ماك او اس. اوكي يعني واخيرا وبعد غياب طويل شو اسمه اول شيء اي بالضبط اسمه موهافي كي موهافي اي بالضبط قلت لا لا كان اكو دعايه مو القوه في الاداء والله صدق هيك يا رجال ما ادري علي تو شايف الدعايه ما تتذكره لا ما اتذكر حتى يقول بهاي النبره يعني بالضبط ماكو اسمه هذه بصراحه انا فرحت تغييرات كلش يعني كلش هواي مسوينه هواي امور يختلف عن السنه اللي فاتت واللي قبلها اللي هي معظمها كانت شغلات سوفت وير مو سوفت شغلات بالباك اند جوا على مود البرفورمانس والهاي هي كلها كانت تجهيز للي قاعدين يريدون يسووها هسه بصراحه ورثت كان كلش لقطه فيك يعني اول ما شوفه جزء من الصحراء أو كمثل تل صغير بعدين اللون شوي صار غري كلش فيكه فطلع هو الاب الماك او اس كله تهيج تقدر اصلا بكليك واحد تبدل الدارك مود يتغير حتى وياها الخلفيه وحتى بها دايناميك ديسكتوب اللي حسب الوقت مثلا الصبح الظهر الجو مالتك والهاي يتغير الشي يسمونه وول بيبر وول بيبر يا دانا لا تكتب يا انمار لا تكتب معود هذا الولد مدى يركز لا مو هنا النقطة لا تعرف شنو اللي صار لما كتب ما ادري ليش صار سوايب اب بحث اني اللي كتبت بس I was like اني ما كتبت شيء على الكيبورد فرسم فصلت اعتقد الناس مهكرة عليك اعتقد الناس مهكرة عليك بالضبط الناس مهكرة زين فهذا عندك الدارك مود طبعا شوفونه يا يعني سبحان الله اخي كل شيء صار احلى والله يعني الماك او اس تماما تغير الابلكيشن مال الفوتوز الدوك مالتك النوتيفيكيشن اللي تطلع شو يسمونه عندك الكالندر مالتك شلون يطلع احلاهم عندك الاكس كود شلون الكود قاعد يطلع يعني بصراحه شنو اتمنى يعني قبل ما بالي شو يسمونه الماك او اس كل شيء يسووها دارك مود بس قلت أقلها الإكس كود خليه يسوها دارك مود الإكس كود حاليا قبل هذا الأبديت بس جزء الكود يصير دارك مود اللي وين تكتب الكود دائر ما دائرة لا شو يسمونه هسه لا كليته ويا كل الجهاز ويا كل الأب وهاي فطلع شنو فشي خرافي تحفة كل شيء صار فشي هاي كلاس والألوان مالته اللي عجبني مو هذا الأسود أسود فشي كلش غريب درجات رهيبة يعني اللي مختارها هيك النيلي على رصاصي يس بالضبط فتشت شي واو الشغلة اللوخ اللي بصراحة استغربت انه يعني حل طولت وجدت ناسيها يعني الماك اب ستور واخيرا يعني تحدثت في التحديث من هاي اللي كلش مرتبة كاملة صار يشبه كلش هواية للآي او اس اذا انت عندك آي او اس عندك الايفون تشوف شون يفتح الستور عندك هذول الارتيكلز المقالات اللي تنكتب على الابليكيشنات كل يوم وكل أسبوع عندك شغلات جديدة وكذا حسب الكاتيجوري مالتك اللي انت تكون فاتحها كل هذا هم من جددوها هم من تدعم الدارك مود عندك الابليكيشنات هاي اللي ما أدري احنا هاي كليتها طلعت بكل الشغلات وبكليتها نقول هاي يلا هسه يلا النيوز الفويس ميمو الهوم لا بالله هذا اوكي جديد الستوك الملفت للنظر واللي هو همين راح افوت بجانب شيء اللي دخل بالبرمجة والهاي ب 2019 راح يتوفر للديفلوبرز امكانية الابليكيشنات مالتهم اللي موجودة على الاي او اس اللي هم مبرمجيها خلينا نقول نيتف يعني مبرمجيها بالاكس كود ومشتغلين كلية للاي او اس يقدرون مثل اللي يسووا لها بورتينج تمام بس بورتينج شوية مرتب حتى يشتغل على الماك او اس الفكرة من عندها انه ما راح يندمج الابليكيشنات مال الماك او اس والاي او اس ماكو هذا الشيء وهم زين هذا الشيء راح يحصل لانه احلى طريقة عنه عن هذا الشيء اي كتب النوب قد يعني كراك فدريكي قال احنا هل راح نسوي ميرجينج نو لا هيك من نوع ايش تحكون وهذا همنا يعني شو أقول لك إياها نفس اللي يكمل كمية الإشاعات وهاي الأمور مال في وقت لما حكينا على موضوع السي بي يو والإنتل وهاي الأمور كلها هم أصلاً أبل ما قاعدة تحاول تسوي ميرجينج بس بغير طرق وهذا بس ما تحاول تسوي الميرجينج اللي الناس دي توقعوها واللي هو فات مرة مو زين ترى بالمناسبة. هي بالعكس أصلاً الآيباد اللي هو اثنيناتهم آي أزدى تحاول شوية شوية تطلع وتسوي فتشي منفصل وشكل مختلف واستخدامات أقوى كذا. تروح هالمرة تدمج الويا الماك اللي هي تفتخر بيه على مود البروفيشنالز وهاي الأمور البرو يوزرز. فا doesn't make sense. بس يقول إنه أكو هواي أبليكيشنات عندنا إياها إحنا بالآي أو إس نحتاجها بالماك أو إس. فليش ما نسوي لها طريقة بورتينج بطريقة سهلة؟ حاليا بدأوا بأول فيز لهذا الموضوع. أول فيز هم فقط إلهم ما مفتوا هذا الشيء، هذا الفيتشر ما موجود بعده، حتوفر السنة الجاية. هم استخدموها بهاي الأربع أبليكيشنات: الأبل نيوز، الفويس ميموز، هوم كيت وستوكس. هذول الأربعة اللي موجودات بالماك راح تشوفها بالموهافي، هذول بورتينج تمام، نسخة نفس الاي او اس بس هم سووا لها بورتينج للماك او اس. فدي يشوفون راح يسووا لها تيست على هذا الموضوع، بناء على هذا الشيء راح يتوفر لنا تولز والكيت والتعليم والهاي الدوكيومنتيشن شلون نقدر نسوي الابلكيشنات مالتنا للماك او اس. فهذا كان بخصوص هاي الاربع ابلكيشنات شلون اجت. وهاي الستوكس بس الملاحظه صغيره، الستوكس اسود وحلو ومرتب وهاي، ما ادري ليش على الماك او اس كان ابيض، فما ادري ايش صار هنا. أنا هاي بالبورتينج على السلون. شيء سمونه الفيتشرز اوكي قول. لا لا قول على السكيورتي والبرايفسي. لا لا قبلها قبلها. من الفيتشرز همين اللي حتكون موجوده بماك او اس موهافي، من الشغلات اللي اني كمستعمل كمستخدم عادي ما عندي، يعني مو مثل دانر اكيد والباقيه، انه حيكون اكو في الطريقه تسوي اورجنايزيشن للديسكتوب مالتك. طبعا الديسكتوب مالتي لو اسوي لكم سكرين شوت يعني فشي، يعني يجي فايلات واحده فوق الاخ، هواي برزنتيشن هنا، تقرير هنا، ما اعرف شنو، صوره هنا، اكو هيك دقما يرتب لك اياها بطريقه انه حسب النوع، بحيث يرتب لك البرزنتيشنز بمكان الهاي كلها راسا يجي قبل، بحيث راسا تشوف الصحراء الجميله، خصوصا اذا كنت حاطه بالدارك مود يطلع لك هيك الشاشه الخرافيه. فهاي هيك من الفيتشرز الجميله البسيطه. على موضوع مش قوي بس على بخصوص الترتيب على الهاي اللي انت تقوله وكذا، هذا فشي كلش مفيد. طبعا انا من ديسكتوب مالتي مسي كلش هوايه، والحلو بالموضوع لما تاخذ اي صوره وكذا هيك يصير انيميشن هو يروح للفولدر يا بهالتحشيش. شو اسمه تغيرتها من هاي حكوها من شلون تاخذ سكرين شوت ومن هالسوالف انت تعرفك من ال طور ال انا واحد من الناس اللي استخدم بصراحه كلش هواي سكرين شوت، يعني سواء لما بدي اشتغل مثلا ويا محمد مواضيع الجيمز والهاي، هسه حاليا بالشركه اللي عندي اشتغل بها سكرين شوت كلش مهمه، هواي نستخدمها، هواي نسوي اللي بيناتنا شيرنج على سكرين شوت. فسواء بطريقتين اللي هو سكرين شوت الشاشه كليته او سكرين شوت جزء محدد. طوروها هسه لما قاعد تسوي انت سكرين شوت رسم ينفتح لك الماركرز، تقدر رسم تسوي بيها ماركينج كذا. وهاي الايديز والفيتشر مالتها هي اجتني من الاي او اس. شلون الاي او اس قاعد تاخذ بالضبط مثل الايفون، لما تاخذ سكرين شوت ينزل الصوره اللي جوا تسوي عليها كليك، تقدر مثلا تعدل عليها هنا، أنا مو بس تسوي عليها يعني تفتحها وتقدر تعدل عليها، لا تقدر هم هي نفسها هي وجاهزه رسم دراج اند دروب تودي للفولدر اللي تريده بنفس طريقه السكرين شوت. رسم على السريع تقدر تسوي ريكورد بدل ما اروح افتح الكويك تايم واسوي ريكورد للجزء من الشاشه. هسه كوريتي صارت السكرين شوت يعني صار فشي اقوى وارتب. عندك الفايندر همنا نفس الشغلات القويه اللي صارت بها الفايندر، بها هواي امور هي اوريدي قويه، يعني من ناحيه مثلا الصور لما تفتحها بالبريفيوز والهاي الامور تقدر تغيرها، تسوي لها ميرورينج، تسوي لها روتيشن، تسوي لها مارك ابس وهاي الامور. هسه صار بها شغلات اكثر، تقدر تضيف لها ووتر مارك مثلا للبي دي افات، تربط باكم من الصوره تسوي لها بي دي اف وتحط عليها ووتر مارك، بها اختصارات كل شيء هواي، سؤال في السيجنتشر وهاي الامور. يعني عندك هواي فيتشرز من البي دي اف اكسبرت اللي هي ابلكيشن كلش مهم صراحه، الناس اذا تعرف سيرج عليه. هواي فيتشر صارت موجوده هسه جوا الفايندر، يعني انت جوا الماك او اس عندك هاي الفيتشر راسا موجوده وكذا. ف من الشغلات تعرفها من اللي عجبتني كلش بماك او اس الابديت مال الكونتينيوتي هسه صارت انه انت اذا مثلا تسوي فد دوكيمنت او فد برزنتيشن وتريد فد صوره عباره عن سكان مباشره تقول له مثلا اد سكان راسا يجيك عن طريق التليفون انت تسوي سكان مثلا فد دوكيمنت عندك بس تسوي سكان راسا ينتقل للماك طبعا هذا فشي يعني شوف هاي السوالف اني دائما اقول هاي السوالف ما حد يقدر يسويها غير ابل ما حد يقدر يضبطها غير ابل هاي الشغلات من يعني هم من بلشوا الكونتينيوتي انه تروح تسوي كوبي والله من ايفون تسوي بيست بالماك هي بلشت هاي السوالف هالمره اني من شفتها واو اني هوايه مثلا استعمل هاي الشغله هوايه مثلا اكون دا اسوي في التقرير في البرزنتيشن اسوي سكانات من يمي وادزها بالايميل او ادزها بالاير دروب بحيث اصفنت واو ايش قد حياتي حتصير اسهل هيجي لما شفت اي راسا هيك اسرع وكذا اني هم انا كلش استغربت لانه عندك موضوع الكوبي والبيست يعني بصراحه بالكونتينيوتي هو الشيء الوحيد اللي بعد دحسم كلش كلش ضابط الاير بلاي صار رهيب قبل تذكر كان كومه مشاكل بي اير بلاي اتذكر اول ما يعني صارت فشي كلش مهم وهذا مرات كان يعني تلقى الكمبيوتر مرات ما تلقى هسه صار رهيب رهيب رهيب كلش هو كل الامور به ممتازه هذا الشيء اللي اضافه رهيب لانه قبل مثلا كنت اخذ صور وافتح الفوتوز مثلا والقى الصوره مثلا بالفوتوز واسوي لها مثلا دراج او مثلا احاول بالاير دروب رسنا ادزها هسه لا هسه من الماك بس تدوس كليك هو يفتح لك التليفون رسخ الصوره رسنا حملك الصوره رهيب فشي كلش نايس انا عجبني السكان دوكيمنت هم انا راسا نسوي له اكسس مباشره بدل مثلا تروح للنوتس وتفتح النوتس فهذا من شافت شيء نايس راح ينزل طبعا بالخريف هاي كل التحديثات هاي سوالف الديفلوبرز من هسه موجوده تقدر اصلا تسوي له داونلود كله موجود طبعا مو كل الفيتشرز راح تكون موجوده ف يا هذا كان احكي عن السكيورتي السكيورتي بصراحه انا هاي النقطه همزان ذكرتني هاي النقطه شنو دريت بس مثلا اذا واحد بعتكم لانه هاي النقطه انا طلعت ميتشل موجود فمو كلش هو اللي افتهمت بس الجزء انه الكمبيوترات كلها تصير وحده فحد حتى اللاص على جوجل هسه شوف موضوع ابل اعلنت هذا الفيتشر هو يعني مو بس للمهافي وانما للسفاري بالذات يعني حتى حتى الايفون والاي او اس وهاي هسه دائما احنا نحكيها بالبودكاست مثلا اني هاي اخر تجربه صارت عندي كنت اسافر دورت على كم تيكت طياره رجعت على الفيسبوك شفت كلها اعلانات مال شركات طيران نفس الشيء كريك فدريكي حجب هذا الموضوع قال شايف انت من تدخل على اعلان او شيء على مال معطر تشوف المواقع كلها البقيه هي شو اسمه ده تعلن لك نفس الاعلان واتس هونتينج يو بيسيكلي فبعدين ما تقدر تقول ما اريد عمي ما اريد والله ما بالضبط بعدين حش على نقطة كلش لفتت انتباهي وكلش مهمة أخوايا إحنا من نفتح مواقع خصوصا البلوغات خلينا نقول بها التابات مال اللايكات والشير والكومنتات اللي هي تكون powered by Facebook أو powered by Google Plus ومن هالسوالف اللي قالك رايك إنه هاي اللي هي الويندوز بالحقيقة تقدر تسوي لك تراكينج ليش إن هي مربوطة بالفيسبوك مربوطة بالهاي هي انت من تفوت على بلوج انت على موضوع معين وبي اللايك مال فيسبوك انت فعليا فيسبوك دا يعرف انه انت دا تدخل على فلان مكان فبذيك الحاله فيسبوك راح يقدر مثلا يسوي لك تراكينج انت جد تشوف مو بس حتى عن طريق الكوكيز وهالسوالف فقال ايه راح يصير سفاري راح يسوي بلوك الهاي التابات الا اذا انت ردت ان تكون موجوده راح يسالك انه تريدها لو ما تريدها فانت راح تقول انه اوكي او لا اضافه الى ذلك سفاري راح يسوي بلوك همنا على الاستعمالات البيسك اللي داخل اللابتوبات بالذات الايفون اوريدي بهاي الشغله يعني ماك او اس موهافي راح يبدي حتى يطلب منك بيرميشن لاستعمال المايك لاستعمال النوتس لاستعمال كالندر كلها هاي مو مثل فيسبوك هسه بالعاده فيسبوك يضيف لك راسه مثلا عيد ميلادات الناس بدون ما يطلب منك انه شو اسمه بدون ما يطلب منك اكسس للكالندر مالتك على اللابتوب. هسه لا، راح يصير كلها هاي تطلب اكسس. اضافه الى هذا كله اكو فد شيء يسموه يعني حكى عنه كريغ اللي هو الديجيتال فينجر برينت. الديجيتال فينجر برينت هو شنو الطبيعه جهازك. قال انه انت لما تكون لوجد ان على الانترنت بصوره عامه باي موقع، يقدر الموقع يعرف انت منو او يميزك عن باقي اللابتوبات عن طريق انت شو منصب فونتات، عن طريق انت مثلا شو منزل ابلكيشنات، عن طريق انت مثلا شنو البراوزر تستعمله، عن طريق مثلا الاسماء بس اسم اللابتوب هيجي ببساطه. هذا الديجيتال فينجر برينت هو مو شرط انه دا يدخل على معلومات كونفيدنشال بالنسبه لك، هو ما يدخل على معلومات يعني شنو الفونتات اللي منصبها، هاي مو فشي يعني كلش مهم انه انت تخليه كونفيدنشال، لكن هذا الشيء يقدر يخلي يعرف يميزك، ينطيك فد ايدنتيفاير عن باقي اليوزرز او باقي اللابتوبات اللي تدخل على الانترنت. عن طريق هذا الديجيتال فينجر برينت ممكن انه يظل يسوي لك تراكينج، يشوف انه فلان ديجيتال فينجر برينت اللي عنده مثلا فلان فونت دخل على موقع والله مال احذيه، اوكي خلينا نطلع له اعلانات مال محلات مال احذيه. اذا طبعا هي مو بس الاعلانات، ممكن تستعمل بشغلات كريبي، يعني اكو شغلات ممكن تستعمل كجاسوسيه، واني بهذا الحكي اقصد جوجل 100%. ف هذا الشيء راح يلغي ويا موهافي ويا حتى اي او اس 12. اللي راح يصير انه راح يبدي السفاري ينطي ديجيتال فينجر برينت مشابهه لكل الماك او اس يوزرز او الاي او اس يوزرز، راح يراويهم انه انت على اساس الفونتات مثلا اللي منصبها هي بس الفونتات الاصليه اللي موجوده على الماك. الشغلات مثلا التسميات يظل ينطيها الاشياء الديفولت، ما ينطي الاشياء اللي انت حاطها. هسه هذا الشيء ما نقول انه 100% راح يمنع التراكينج، حتى هو كريغ قال انه هذا الشيء راح يخلي الموضوع كل شيء يصير اصعب عليهم. ليش؟ لانه راح ننطي احنا كانه انت مستخدم ماك الفينجر برينت مالتك مثل اي مستخدم ماك ثاني. انا شفت هاي الخطوه هي فشي كلش مهم، وهي صراحه ات شوز بس هاو سيريس ابل بموضوع البرايفسي وبموضوع السكيورتي. هذا الحرب طبعا عمره ما راح يخلص، بس مثل ما انت قلت هي قاعده تصير اصعب. السفاري هي اوريدي يعني موجوده بيها هسه بالسيتنجز انه تقدر تقول ما اريد يصير له تراكينج، بهواي مواقع ما تصير تراكينج، بس المواقع طورت روحها وقامت تلقى غير طرق. بالضبط هذا الشيء راح يصير بعد اصعب واصعب همين عليهم. يعني أنا ترى كلش تفاجأت اليوم من قال إنه هاي والله سوي هاي مال كومنت وشير ومن هالسوالف تقدر تسوي لك تراكينج، ما تدري يعني بهذا الشيء. دود اللوجن مال فيسبوك صار عليها من كويشن مارك، صاير الابليكيشنات اللي تستخدم لوجن مال فيسبوك. يا طبعا من فتشي يعني مهم. طبعا هذا من خرافية كلش، خرافية كلش هاي الفيتشر. يعني يمكن من التوب مالتي الفيفوريت لل شو اسمه بالهاي. اي انا همي انا بس ارجع اكد انه هذا الشيء هو مو بس للمهابي، للسفاري بصوره عامه يعني حتى اي او اس، حتى الايباد الايفون كلها. فهذا شيء كلش كول. زين نبلش اي او اس؟ يس بلش انت دانا من نور أصلاً تبني. أي بالضبط هالشي بلش يلا. iOS المفاجأة حسب دريك فدريجي. أي اسم iOS 12 اسمه. يا الله طبعاً أنا يجي قلت ما هذا مهم. عندك شو يسمونه أهم شيء أنا بصراحة بالنسبة إلي خير أقول لك يا الصدق الحكي البداية اللي هي ما أدري ليش الناس صفنت للحظة لما قال زيتنا السرعة صار هيجي فت هيج شوية صفنا وبعدين يلا استوعب الموضوع ما أدري ليه. تعرف ليش؟ لأنه I think لأنه أبل دائما تبهرنا بهذا الموضوع، فما كانت كلش مفاجأة قوية إنه أبل تسوي هيج شغلات بريك ثروز. يا بالضبط، بس ما أدري كان حسيت أني هذا المرة شوية تركيز أكثر على موضوع السرعة بالذات هم بقوا على نفس الأجهزة. يعني أنا أول شيء بالنسبة لي يعني ارفع لهم القبعه. الدعم مال اي اس 12 هذا اللي هسه حاليا اللي عفوا اللي راح ينزل راح يكون نفس الاجهزه اللي دعمتها اي اس 11 ترى شيء خرافي هذا اوكي. وهم زادوا السرعه فشي كلش رهيب. يعني عندك لحد تقريبا مش قد كان 70% بس الفتحه مال الكاميرا yeah. السرعه مال الكاميرا وكذا 50% الكيبورد يطلع الكيبورد ويمكن 30% مدى 40% اللي هي الشيرينج لما تكون صورة تفتح الشيرينج أو تفتح المارك أبس. هذا من ترى يأخذ وقت بس حاليا ترى يسيد الشير دائما حتى يعني يعني على آيفون 10 ترى يأخذ وقت من أطلع الشير بالضبط. فأني كلش يعني يمي موضوع البرفانس عم إن شاء الله اللي بصراحة يعني هالسنة ما أدري ليش هالسنة متحمس لها لأنه أعتقد رح يكون الآيفون 10 بعد في فبيئة كلش أرهب ويا الاس 12 أنا هم تحمست يعني... ليش؟ لأنه بعدني دا استعمل السكس اس مالتي القديم إيه واو سكس اس مالتي ورح نفس الدعم مالته وعلى أقوى وعلى أضبط وكل شيء تمام ومور ستيبل رح يكون لأن تغييرات هواي صارت ويا الإلفن فهذا الـ 12 رح يكون فت ستيبل كل شوية ولو هذا من مخاصر ترى بيكومته مر رهيبة. أقولك تذكر أنت بأو اس 10 مافريكس من سوى في التعديلات بالسوفت وير اضافه وساعة شحن اللابتوبات ساعة شحن ها اي اي اي اي يعني ابل ترى they can do this شات رهيبة هاي شات رهيبة لسه ذكرت اي والله صح هم اسرع وهم من الساعة شحن اكثر يا هم استادية بهالموضوع بالضبط. عجبني الاسلوب التكنيك اللي هم مستخدميه ما ادري اذا لاحظتها لولا شلون سوى هذا الشيء الاسرع بالذات ويا الاجهزه القديمه والكذا وكل الاجهزه بس بالذات بينت التاثير اقوى بالاجهزه القديمه انه ايش يسمونه صار لما تفتح الابلكيشن او تسوي شيء كل القوه مال السي بي يو والبروسيس تسوي بيك كلش قوي وبعدين راسا ينزل تدريجيا تمام حتى يدعم باقي الامور والكذا فللحظه يذب شي يسمونه القوة مالته كلية هذا الابليكيشن فيفتح لك اياه على السريع مع انه انت فاتح اكثر من ابليكيشن. تذكر حتى بالحكي قالها قال بس هذا مو قياس القياس لما نكون فاتحين اكثر من ابليكيشن وقاعد نستخدم الجهاز بشكل طبيعي فبذاك الوقت احنا هيجي قاعدين نسوي الموضوع على مود هذا بدنا نكسب سرعة اكثر وكأنما الجهاز صارت اقوى وافضل شي يسمونه همينة شارك فتشيلا خمن على البرفورمانس راحت عن ها بخصوص الأب هذا من يرفع لهم القبعة ترى 81% من الأجهزة تستخدم هسه حاليا آي إس 11 أقول لك ترى هذا فتشي كلش قوي وايد ناس بدي يحسون بالضبط وايد ناس بدي يحسون حتى مو المكمل يعني واحد مثلا 19% شو يسمونه وايد ناس ما تعرف هاي المشكلة اليوزر مال الاندرويد انا طبعا ما ادري بخصوص العالم انا اقصد الناس اللي هنا اللي دا اشوفهم اللي قاعد مثلا دا اتعامل وياهم او دا نواجهها بالمشاكل وكذا بالشركه والهاي ف اليوزر متعلم انه ما يسوي ابديت يوزر الاندرويد يوزر الاب ستور باي ديفولت يسوي ابديت جديات هاي شفناها ودا نشوفها ضمن داتا حقيقيه فشي كلش غريب ما ادري ليش يعني تلقى جهازه يدعم يدعم يدعم اخر اندرويد ما يسوون ابديت ما ادري ليش عبالك فيروس يعتبروه بحث على مدها يعني اخر فيرجن من الاندرويد 6% زين حرامات مو هذا انت تعرف كميه السكيورتي وكميه الفيتشرز الجديده بحيث تصير عندك شغلات مثلا لما تجي تفكر اوكي انا اريد اسوي مثلا ابلكيشن اي ار بس اريد ادعم الجهاز مثلا الاي اس والاندرويد الاي اس كل سهل انك تدعمه الاندرويد صعب يعني تقول انا كل هالتعب والاشهر والهاي اشتغل على مود شقد اقل من حتى مو 6% هذول اخر فيرجن بس مو شرط يكون اجد جهاز راح يكون فتشي بعد هواي اقل ف يعني هذا فتشي كلش مهم على مود هاي ابل تتفاخر به بخصوص الفيتشرز راح نجي راح احكي انا على الصراحه اريد احكي بس على بشكل سريع على الاي ار مو بشكل سريع كبدايه انه على الاي ار كيت وعلى المشين ليرنينج احكي واني حتى وراها احكي هو انا توقعت الاي ار تريد تاخذه ضروري عمي ضروري، لانه انا من ذاك الحلقه يعني قلت لكم انا متحمس للاي اس 12 اشوف شنو ممكن راح يسوون بموضوع الاي ار. يا عاد ابديت فاشل كل شيء ما سوى صدق شيء ذبي عاد بس طرق اثنين بس طرق الاي ار كت واحد تقول اثنين ايوه عادي. ابل دائما هي جاسه ولا يعرفون يسوون ابديت مال اوادم هسه طبعا اكو واحد قاعد يحكي شيء صدقني. طبعا بالمناسبه ويا الاي اس بالذات الماك يعني نص نص مو دائما بس ويا الاي اس بالذات دائما ويا كل ابديت اكو مجموعه ابلكيشنات تروح بالزلق يعني. اكو فت سيرفس كلش مهم شو يسمونه فيفورا اسمهم اللي هم مال سوالف الاي ار يقدمون كذا الاي ار بس بشكل جدا سريع بس راح اذكر الناس ولها الاي ار اول ما بدت انه بشكل بسيط يكون ورقه مطبوعه عليها الصوره تحط التليفون مالتك يسوي سكان لهاي الصوره ويطلع فت اوبجكت انت اللي تريده. هذا الاي ار اللي موجود من سنين يمكن ماضي يمكن 8 سنين او 10 سنين كلش قديم يعني فتشي وموجود يعني من زمان وبيها محالات بس كان على فتشي كلش بسيط وظلت تتطور. الليدينج بالماركت كليته كان فتشركة بعدها موجوده اسمها فيفورا هذا الليدينج هذا البيك الليدر مال كل الاي ار تمام. هواي شركات هواي برامج يعني ابسطها مثلا ايكيا تستخدم فيفورا تمام قبل التحديثات مال ابلان طبعا داحكي وغير شغلات ثانيه من هواي. بعدين شوية قام تتطور قام يقدر يسوي سكانينج الـ 3D Object يعني تقدر انت تحط لك جلاس والجلاس يقرأ ويسوي فتشي. بعدين أبل اجى اقترح الفريمورك الجديد مالتهم اللي AR-Kit AR-Kit يقرأ ويسوي ديتكت للأسطح الأفقية مثل الميز والقاع لما يقرأها وكذا يحدد لك مثلا جزء مثلا مساحه مستطيل او مربع وكذا حسب الشيب اللي هو قاعد يشوفه على فرض انه الميز مو شرط يكون 100% فارغ بس يفضل يكون 90% من عنده فارغ حتى يكون ديتكت مضبوط. وبعدها طبعا هذا الشيء موجود بس صار اقوى هسه اللي حكيتها وراها الاي ار كور صار هو هم يدعم هذا الشيء. فيفوريا طورت الانجن مالتها فيفوريا طبعا هي بفلوس بقى هذا الشيء مال تقرا الصور والهاي اللي انتفع على السيرفرات مالتهم موجود وبفلوس بس سوت انتجريشن باي ديفولت الاي ار كور واي ار كيت وياهم فري من غير ما تدفع فلوس باي ديفولت موجوده وسوت بارتنرشيب ويا اليونيتي باي ديفولت اليونيتي لما تنزل انجن بي فيفوري وبيا هاي الفيتشرز كلها هواي. ابل طورت الموضوع بعد اكثر نزل AR Kit 1.5 قام يقرأ الأسطح الحياطين والصور تمام ودخلت بيها أنه تقرأ بعض الصور 2D تقدر تدخلها بالجهاز مالتك وتقرأها وتطلع صورة معينة فأكو جزء من الفانكشن مال الفيفوري راحت. AR Kit 2 قام يقرأ 3D همينه ففيفوري ما أدري شو راح يسوون ده تبدأ شلون وكلها فري وموجود وما موقفوا لهنا راح اشسوى أنا طبعا قريتها قلت واو قاعد يصير وكذا زين راحوا شوفوا بالفيديو الهاي صار اكو ملتي بلاير وشيرينج الشيرينج بالضبط الشيرد اللوكيشن طبعا هذا الحلم مال علي فت بروجكت خاص الشيرد بوزيشن وهاي الامور تقدر انت مثلا 2-3 بدك تصير ملتي بلاير على سين واحد تحط لك مثلا بازل او فتشي على ميز مثلا انت تغير فتشي بهذا السين يبقى محفوظ هذا السين ما محددين وقت معين بس قالوا for some days ما ادري اذا هو هل هو وقت محدد بناء على فتشي هل هو سيرفر يرفع صراحة ما ادري ديتيل شلون راح تشتغل هذا الموضوع شلون راح يصير وغير هذا تقدر تعوف شغلات بمكان معين يبقى محفوظ بالجيولوكيشن مالته ضمن هاي الغرفة وغير واحد ممكن يلقاها همينه وهذا الاكسبيرينس يظل كمالتي بلاير بحيث يصير شيرينج ومالتي بلاير وهاي وهم وقفوا لهنا راح اسوي لك فايل فورمات جديد اسمه USDZ بيسكلي هذا عباره عن فايل فورمات جديد للاوبجكتس ال3D الظاهر أنا ما أترك ما أعرف إذا هم حيشوه بالطريقة هاي اللي لا، بس أبيرت لي من اللي فتنته على السريع ظهره فتشي كلش خفيف وكلش سريع، بحيث السرعة مال إنه أرتيكل أنت تشوفه تسوي له كليك ورسم تشوف الأوبجكت 3D ويفتر قدامك وتسوي كليك لآخر يروح للآر يفتح الكاميرا يحط لك إياه على الميز، ترى يعني أنا ما أدري أنا شفته كلش سريع صراحة بالطبيعي مو هيك. فالظاهر هذا الفايل فورمات الجديد فتشي كلش رهيب، وكومت شركات راح تدعمها وأولهم أدوبي وأوتوديسك، يعني أنت تحكي عن مايو 3D ماكس والأوتوديسك وأوتوكات كليتها أدوبي الفوتوشوب والإلستريتر والجماعة التايتنز من الموضوع. أي بالضبط، يعني بيسكلي هاي، وطبعا لاحقيهم كومت ناس تانين همينة برامج الأصغر. هذا رسم موجود، وموجود اكو لينك هسه رسم تقدر تشوف اذا فتت الديفلوبر دوت ابل وتسوي سكرول داون تشوف الاي ار جوا الاي ار اكو لينك يشوفك هذول 3D اوبجكت تسوي عليهم كليك تقدر تنزل هذا الفايل وتستخدمه في البروجكت مالتك، واذا انت منزل البيتا مال ديفلوبرز مال اي اس 12 تقدر تسوي كليك من التليفون مالتك على هذا رسم تشوف الاوبجكت 3D وتفتح الاي ار ولا خرافي. طبعا هو علي شنو رايك بالاي ار؟ انا اي ار يعني كلش انا احبها كفيتشر. الحلو طبعا هو ادوبي راح يسوي ابلكيشن جديد وخاص يخليك تسوي ديزاين الاشارات، يعني اي ار اكسبيرينسز تسوي، يعني مثلا تجيب صور فيديوهات تكست اي شيء تريد تسوي وتسويه ان اوبجكت، يعني يصير ويصير يعني اي ار ريدي، وحتى تقدر تسطع انه تقدر تنزلها من كرييتيف كلاود، وحتى كرييتيف كلاود راح تبقى يعني تقدر تقرا انه اليو اس دي سي، فراح يكون مثل شو اقول لك كانه ما حيكون ستاندرد جديد للفايل فورمات خاص بال شو اسمه بال بالاي ار اوبجكتس. زين بالنسبه لل الحلو هم وين بالاي ار انه يقدر يلقف لك الاوبجكت ويسوي له ريبليسمنت، يعني بعد يعني انه مثلا تخلي هاي الورقه وهاي الورقه بعد يعني تختفي بالكاميرا بحساب انه حيصير فوقها لاير مال اي ار، هو راح يخليه انه الديجيتال اوبجكت راح يصير فوق الورقه مثل هاي، وانت الموضوع راح تختفت الورقه ويسوي ديتكت اي شيء، يعني حلو هم يعني اي شيء يقدر يسوي ديتكت اي اوبجكت 3D مثل كرسي تباع عليه يصير مثل غير شيء. زين فهاي طبعا يعني هاي بيها اكان يعني هاي للشغلات المستقبل، وهاي راح تكون تد جيم تشينجينج خصوصا اذا كذا اكو هاردوير معين او في شيء ذاك الوقت راح يصير بعد الموضوع يعني خرافي. بالنسبة للشيرد يعني مثل ما تقلت الحلم ماتي صار، وأقدر أسأل أنه يعني شو أقول لك أكد هالموضوع، يعني أنا كتبت همينة طبعا تويتر على هالموضوع. إذا تفوتون بالصفحات يعني أكثر بالديتيلز مال كل الفيتشرز الموجودة بالآي أو إس 12 راح يقول لك انه persistent multi user experiences، فشنو اللي حيصير؟ حيصير الاكسبيرينسز انه shared across time and fixed to real world locations، بحيث يعني شنو اذا انت مثلا يعني ارجع اقول لك انا علاماتي الفيجن مال عام انه مثلا application تريد بيت او مثلا sneak peek او مثلا مفاجاه لاحد، مثلا انا خليت مثلا فد كلمه معينه او فصوره معينه بالهول عندي زين وسديت الابلكيشن وراحت، هاي حتبقى، هاي بعد مو راح تمسح وارجع لازم اسوي مره لا، بحيث خلينا نقول مثلا ورا 6 شهور مثلا يجي شخص ثاني يفتح الابلكيشن زين راح يلقي هاي الصوره موجوده، واللي هي هاي خرافيه، باي وقت تتعوفها باي وقت هذه واي واحد يقدر يشوفها اذا عنده نفس الاكسس او هذه. طبعا انت تبقى بعد مثلا شغلات اكيد حتكون برايفت شغلات تكون بابليك انت حسب ما انت أكيد يعني داخل الابليكيشن تحددها، بس هاي فاينالي راح تصير حقيقة، واللي هي هاي يعني I think هي هاي الكي للطفرة يعني اللي تصدق تخليها AR إنه AR kit 2.0 أو الطفرة بعالم AR هي هذه. ممكن الناس حالي ما تفكر بها بس I think هي هاي هي واحدة من الأساسيات اللي راح تغير معنى AR او غيرت معنى الاي ار، فاني كلش اكسايتد عليها. يعني مثلا خطك مثال اذا تعجبك تخلي ريكوجنيشن للتيم مالتك زين، مثلا تعوف له ريكوجنيشن مكان معين وتحط كلمة معينة وهذه زين. تروح مثلا عن طريق آب نسوي له انفايت زين، أو تطي مثلا مثل كلوز إنه مثلا مثلا تبع الخطوات أو الكرسي الأحمر اللي باتجاه الشرق من هالخريطة هذا زين. بس imagine fun is achievable زين. yeah بس imagine the fun إنه لما يروح يشوفه بعدين وراه يشوف مثلا recognition معين أو كلمة تعريفة معينة أو صورة زين، it would be amazing. أنا كل شان متحمس عليه ومن هسه عندي أفكار أنا يعني من ناحية هالسوالف إنه شو هستخدمه بعدين. تدري يعني أنا شفت موضوع الهاية هي الفايل فورمات اليو اس دي زي، يعني هي هاية الستيب إنه حتى نخلي أي شيء بالأي آر أكسسبل لكل الناس. يعني أنت لما تفكر إنه راح تبدي تقدر تتناقل أوبجكتس مثل يعني أوبجكتس الأي آر كأنك تتناقل صورة أو فيديو صغير، هي هاي فعليا النقلة اللي قدام اللي تكون يعني هي بداية عصر الأي آر خلينا نقول. أنا كلش فشيء. بس سؤال، هل يا ترى يعني مثلا أي آر كور أو جوجل راح تمشي على نفس هذا الفايل فورمات أو راح تسوي فد فايل فورمات لهم يكون كومباتيبل؟ ما أدري، بس احتمال فايل فورمات خاص بهم ما أعتقد على هذا الحين. شو you think؟ إيه باعتبار أدوبي وهذول يدعموها والله. مو هو أنا لهذا أتخيل يكون نفس الفايل فورمات. هو بيس على اليوزر بيس وعدد الأجهزة اللي تدعم راح تدعم هذا الفايل فورمات، انه من مصلحة بقية الشركات يتبعون هيجي شيء حتى يكون ستاندرد مثل PNG والجي بي اي جي. بالضبط بالضبط. والله حكاية مهمة منطقية yeah. جدا جدا yeah. عندك آخر شيء بالاي ار اللي هو العصر قلبي على هذول الناس خطير. اكو كومات ابلكيشنات بالستور والكذا على متسوال في المجرمنت اللي هي القياسات والهذا، تقيس الغرفة وتسوي تخطيطات وهذا وتقيس أي شيء، تقيس طولك وهذا، وهي أصلا من ال شو نقولك من الإكزامبلز اللي تجي بال ويل إكس كود، وعندك يعني إنه يحاول يعلمك إياه، وأي ديتور الموجود عندك إياه بالإنترنت هم راسا يحاول يعلمك هذا الشيء. أنا بصراحة أول ما شفت الاي ار هواي فكرت بأفكار وكذا، أو جربنا مثلا جربت على هواي الشغلات وهذا إنه على أساس أسويها، بس ما لقيت فد شيء كلش واو. الشيء الوحيد اللي كان بالنسبة لي كلش واو موضوع الميجرمنت، بس بنفس الوقت لقيت الستور كليته مليان من عندها. اجت أبل مو بس اي بالضبط، شالت الكل خطايا زين، هم وديتوريلاتهم وهاي كليته صار باي ديفولت موجود مثل الابلكيشن التورش. حسيته طبعا الميجرمنت ذكر هاي القوة الفلاش لايت فاذا باي ديفولت صار موجود، بس بصراحة على هواي أقوى. فشي لطيف يعني كلش مرتب، راح يكون باي ديفولت موجود بالضمن الاي او اس، همين راح تقدر تكون تستخدمه رأسا اذا تليفونك يدعم الاي ار. هذا بخصوص الاي ار. طبعا المستقبل دي يقودها الاي ار، واكو شيء لاخ اللي هو المشين ليرنينج بكل شيء، مو بس بابل يعني حتى بشغلات الثانية بكل الشركات الثانية. موضوع المشين ليرنينج، أبل أعلنت عن الكور ML2 بالسكشنز مالتها كليتها، اللي هي أكو ML وأكو كور ML وكرييت ML، بس هذا الفيرجن الثاني الشيء الجديد القوي مالتهم. الشيء الرهيب الصراحة ويا الأبديت مال موهافي ويا الأكس كود هذا 10 راح يكون رقمه، جقد ما صار قوي قام يستخدم السي بي يو والجي بي يو الى اقصى حد تمام، بحيث الجهاز شو يسمونه الجهاز كلش يصير مركز على الموضوع انه شلون يسوي الذكاء الاصطناعي مالته ويطورها. واحده من الامثله اللي موجوده هسه حاليا بالاكس كود 9 موجوده ورسه تقدر تتعلمها وفتش كلش لطيف، وهذا يكون اكو مجموعه صور البرنامج مالتك هو يتعلم على الصور ويبدي شوي شوي يدخل له غير صور ثانيه، تقول له شنو هاي، يقول لك هاي مثلا ايس كريم، شنو هاي مثلا والله هاي رقيه، تمام، يبدي يحاول يفسر الصور ويتعلمها. اي رقي مو قاعد اكل رقي، شهيتني الايس كريم مال رقي. اوه ف... هسه ويا شو يسمونه ويا الاكس كود البلاي جراوند السويفت، تقدر راسا تحط الصور وبالجهاز يعني لوكالي، مو يروح السيرفر ويشتغل وكذا، لا لا بالجهاز تبدي تعلم المشين ليرنينج مالتك. بس اكو فد شيء بخصوص دائما لما تسمعها او واحد دي يقولها دي يقول المشين ليرنينج يعني دي يتعلم، وهذا التفعلين هي هيك البرنامج يبدي هو ما يعرف شيء، تدخل الصور تقول له ترى هذا ايس كريم، هذا ايس كريم، هذا ايس كريم، هذا ايس كريم، تشوفه فد 100 نوع من الصور المختلفة بزوايا مختلفة، هذا آيس كريم. بعدين تشوف الصورة رقم 11 يكون مثلا، نرجع للمثال الرقي، يقول لك هذا مو آيس كريم. ترجع تشوف غير صورة آيس كريم مو من هاي المية، يبدي شوي شوي يتعرف، يقول لك يمكن هذا آيس كريم بالنسبة 80%، بالنسبة 90%. بعدين شوي شوي يبدي يقول لك نسبة 99% هذا آيس كريم. فهذا اللي هو التعلم طبعا بطريقة بسيطة. دك دكتور مؤية طبعا اذا سمعني هيك قاعد اشرح الموضوع دي يقول هاي انت لخصت العلم كليه تضرب بالحائط، زين حكيت هيك الابحاث مال الناس كليه راحت بالشي يسمونه مو بما انه بس هيك يعني اللي يسمعونه دكتور مؤية ابوي اي بالضبط اللي هو متهم مشرف على الماجستير الماجستير هو دكتور بال Artificial Intelligence يعرف باقي الأمور. الشغلات الجديدة اللي هم يبدي طبعاً كانت موجودة قبل بس صارت هواية أقوى. Natural Language كانت موجود يعني صارت موجود بها هاي يعني هاي دزة هذا اللينك الدكتور وايد يشوف. Natural Language يبدي يتعرف على التكست، يبدي يقراها ويفتهمها شنو المكتوبة وخط إيدك وكذا، يبدي يفتهمها. يبدي يفتهم الأوجه، تقدر تسوي تراكينج للأوجه، تراكينج للأوبجكت، الباركودز، ريكتانجلز، الإيمج، الصور كذا، يبدي يسوي ريكوجنيشنز اللي يبدي يتعلم منه. كل هاي راح تكون بالجهاز مالتك لوكالي، يبدي يشتغل ويتعلمها. طبعا أكيد 100% راح يستهلك قوة الجهاز كليته، بس استلفت شيء رهيب. ما أدري ايش قد كمية الصور كانت هاي الشركة مال ميمورايز يمكن كان اسمها أو ميسمورايز هيك شيء، فمدري كم صورة شاعته، فشي بالآلاف تطول 24 ساعة على مود يسولها المشين ليرنينج ويتعلم البرنامج والتهم. ويا هذا الأبديت طول وياهم فشي بالشغل كان بالعشرينات لو بالأربعينات يمكن بالأربعين دقيقة يتشي على الماك برو، ماك بوك برو تمام، يعني اللي هو في متناول الجميع تقريبا، تقدر تقول مو كل الجميع بس يعني في متناول الناس. الاي ماك برو 17 دقيقه ما ادري 18 دقيقه كانت، ترى اخبار ترى انت تحكي 24 ساعه جهازك كان يشتغل هسه بهالقد ابديت، ها مو بدنا نحكي هاردوير جديد. ف تحيه مو هذا الامل شيت زين. بعيدا عن مواضيع الاي ار والبرمجه وهالسوالف، نجي للفيتشرز اللي هي بالاي او اس 12 للكل خلينا نقول، او اللي احنا حنستعملها فروم داي 1. اول شيء اريد احكي عنه، تتذكرون ابل من اشترت ورك فلو؟ دانر لما تحكي بالمسجات دي يقول ار اي بي وما ادري شو ده، اقول ليش دي شو دي يقول؟ أنا ناسي نشتره وأنا متذكر. هسا بينات عمي فلوس وين راحت؟ أنا أتذكر قلت لكم، قلت لكم لو غير واحد إنه على شو اسمه إنه فاينل إنه صار له فد يوس معين أو استفادت من، أتذكر غير ناس تزيد لهم لأنه صار له بيرتشس يعني ما تم ميك سنس إنه استخدموه هالسوالف هاي. طبعا و المهم وهذا شو وقع علق شايف الكاسيت مني علق نفس الشيء عادي. ابل اعلنت عن فشي اسمه سيري شورت كاتس. طبعا ابل هاي حكت عنه من ضمن الابديت السيري، سيري اجالها ابديت انه صارت هسه شلون عندها انتجريشن اكثر ويا الثيرد بارتي ابلكيشنز. مثلا طلعوا في المثال انه انت اذا تكون عندك هذا الابلكيشن مال تايل اللي تحطه مثلا بمفاتيحك وهي حتى تظل تتابع هي وينها، مثلا تقولها سيري اي لوست ماي كيز، راسا هي راح تعرف انه انت عندك تايل كيز مالتك، فتقول لك جاب التايل مالتك في فلان مكان وهالسوالف. فيعني شلون انتجريشن ويا الثيرد بارتي ابس صار اكثر بالنسبه للسيري. لكن هي اكثر شيء سموها السيري شورت كاتس. السيري شورت كاتس هي بيسكلي خلينا نقول مجموعه اوامر مرتبطه تقدر انت تسويها بحيث انت سيري تقدر تسوي لها تريجر بطريقه بسيطه اكزاكتلي مثل ورك فلو. هسه اضرب لكم مثال. انا ورك فلو كلش بفتره من فترات كنت مستخدم قوي الا والى حد الان انا استعمله. يعني مثلا انا عندي استعمال الورك فلو بالشغل مالتي، عندي مثلا رقم كل يوم يجيني مال المبيعات، نسوي اني عندي ورك فلو انه من ادخل هذا الرقم مباشره تروح انت تقسمه على المعدل الشهري وتطلع لي ايش قد المعدل الشهري صار، وتقسمه على المعدل السنوي يطلع لي هم المعدل السنوي ايش قد صار، اضافه الى انه تخصم من المجموع الكلي مال الشهر اللي الشهر اللي احنا بيه. طبعا كل شهر يتغير هذا الرقم. حلو. بعد اني بس ادخل هذا الرقم راسا ورك فلو يطلع لي هذا التقرير بالكامل واني راسا اضيفه عندي او اسيبه او هاي. هسه هذا الشيء صار 100% موجود عن طريق سيري شورت كاتس. راح يكون هو ابلكيشن عباره عن ابلكيشن اسمه شورت كاتس يكون موجود عندك. شنو فرقه عن ورك فلو او ليش هو احسن من ورك فلو؟ ليش؟ بما انه هو فشي من السيستم ومن ابل راح يكون انتجريتد اكثر بالجهاز. يعني تقدر تسوي شورت كاتات عن طريق اللوكيشن. والله شنو مثلا اني اسوي لي شورت كات انه من اطلع من فلان مكان دز مسج لفلان قل له مثلا اني بالطريق، اضافه لانه راويني نافيجيشن لفلان مكان، اضافه الى انه راويني مثلا الوذر شونه او شنو الطريق الاحسن اللي لازم اسلك اللي ما بي ازدحام. هيجي ممكن تسويها. ليش؟ لانه انت راح يكون هو بالاي او اس فتقدر تستعمل كل، ما راح يكون اكو ريستريكشنز. بالنهايه ورك فلو هو كان ابلكيشن ما كان يعني فشي بالسيستم تقدر انت تكون محرر 100%. يا هو راح يجمع هوايه خدمات سويها، يعني سيرفيسز مال ابل مثلا راح يجمع لك الخرائط، راح يجمع لك مثلا الاي مسج، وطبعا كلها هي يعني باورد باي كلاود. راح يجمع لك الابل ميوزك كمان، يعني من ضمنها انت مثلا يدز مسج ويطلعك مثلا خريطه ويدز اي تي اي وهذه، وبنفس الوقت يشغل لك هاي بلاي ليست معينه انت تقررها هاي. فانه يا انا هاي كلش كيفت عليها واي ثينك راح اشتغل، يعني استخدمها هواي. انا هم مثلك يعني هم انا استخدم الورك فلو بهواي شغلات، فخراف يعني ورك فلو يعني سلك الابلكيشن. يعني شوف اكو ترى فرق بين الافت واكو فرق بين الورك فلو او السيري شورت كاتس. راح يكون الافت اكثر شيء انا استخدمه بالديفايسز بالشغلات الويب سايتس، بس الورك فلو والسيري شورت كاتس راح يكون انت من الشغلات تطلع من جهازك اكثر. يا شنو دانا سوري تم كمرة لا يعني عادي مو كان سعوني سكتت مرتين ثلاثة من الفشلة. شو يسمونه كنت اريد اسأل انه الورك فلو اللي انا كنت احبه به موضوع الاوفلاين اقدر استخدمه كذا حتى لو ماكو انترنت، هل السيري شورت كاتس هذا اللي ما كان واضح لي راح يكون 100% مثل السيري؟ يعني اذا ماكو انترنت كله يوقف؟ هذا اللي اتمنى انه انا ما متأكد. يعني اعتقد الشورت كاتس يعني اتخيل هيجي الشورت كاتس يشتغل، يعني اقدر مثلا ادوز كليك دقمه ويسوي لهاي الحساب مثل اللي انت بسوي. تمام. اذا سيري موجوده اقدر اصلا ما اسوي هذا الشيء، اصلا اقول له سيري حسبي لي هذا الرقم بناء على هاي مثلا. سيري حكت مهم فتسوي لي هاي بناء على هذا الرقم، راسا هي تروح تربطها لانه هي مربوطه اصويه الشورت كاتس. اتمنى هيك. اذا فولي سيري فما ادري، يمكن راح تكون 100% لازم شو يسمونه انترنت. هذا الشيء الوحيد اللي هي شوف يعني اعتقد احنا هسه وصلنا في مرحله انه يعني انترنت يمكن هسه مو مشكله، بس ما اعرف انت الوضع يمك اكيد يكون مختلف شوي عن يجوز باقي الامور. مشكله هنا بصراحه يتفوق وقت الامتحانات. ايش تقول انت؟ ما مو بس ما ادري يعني مو في السالفه يعني لما يخلوها بعين الاعتبار يعني يخلون العراق ببالهم لانه كليرلي هو احنا الغلط مو هم يعني هو هذا الاتجاه يعني كل شيء كونكتد يعني لا لا انا وياك يا دوله اقول لك كذا بس انا اقصد انه ما يوقف الفيتشر اذا مثلا فصل الانترنت او صار فد شيء تفهم شلون اتمنى لو يكون موجود كدقم يعني همينه ما اريد افهم قصدك راح افهم عليك انه على الاقل بس الاشياء اللي ما تحتاجها انترنت هاي شوف هذا الشيء راح يبين على الاقل هسه خلال هالايام يعني بالبيتا يا ف موجود اي ترى اكو شغلات انت انمار قال انه ديوان ترى كشرات ممكن يعني subject to change فممكن يعني احنا AirPlay 2 العام عنت وقبل اسبوع قبل كم يوم يلا حصلناها فما نعرف بس بس يا هاي بالنسبة الشسمن الشورت كات او السيري شورت كات الشغلة الثانية اللي هي كلش كلش بيك ها اوكي لا لا لا قبل فيستان الكلش بيك واللي خاصة هي بايفون 10 اللي هو الانيموجي والميموجي هسه صار عندنا هسه بصورة عامة هذا اللي دا احكي يعني راح يكون هو ابديت للمسجز اب بصفة انه انيموجي وميموجي هو 100% راح يكون يعني بس هو للمسجز انيموجي ضافوا انيموجيز جديدة ضافوا تيركس ضافوا نمر ضافوا كوالا ضافوا جوست بس اهم شيء اهم شيء صار بانيموجي هسه انه انت هسه تقدر تطلع لسانك ما عدا طلع لسانك ما ادري شلون سووها بابديت تعرف اي شنو عبالي اكو مشكله بالهاي قول لا دول ما صار لكم مشكله اعتقد كان اللي ضبطوها راح اصير تم ام هابي تو اناونس راح يدعم اللسان وراح يدعم الوينكينج همنا اذا تغمز صدق يعني بعد العين ما ينزل ويطلع هيك لا كل وحده يعني بعد سيعرف انت اذا تغمز ولا اني اوريدي تدري يغمز وياي عادي ماكو مشكله والله مو دايما اني اني لا ما يطلع عندي هي اكو فرق بس اني وياي لا اشو طبيعي اي راح يدعم الوينكينج وراح يدعم انه انت تطلع لسانك هاي بالنسبه للانيموجي إضافة إلى أنا بالنسبة للضحك لما توم كوك شان طلع لسانه بالفيس تايم مالتهم هو فات عليهم كان طلع لسانه إلا تحشيش كانت اللقطة خرافية الإضافة الشيء الثاني اللي أنا أشوفه فشي كلش كبير وكلش مهم وكلش قوي اللي هو الميموجي الميموجي بيسكلي هو عبارة عن وجهك بس أنت تسويه مثل ما أنت تريد 100% عبارة عن وجه شبيه بأوجه الإيموجيز العادية تختار أنت التون تختار أنت الشعر تختار أنت الشون الفريكلز الفيشل الأشياء تلبس مناظر ما تلبس مناظر لون المناظر لون الحمرة من هالسوالف وتبدي أنت تسوي هذا الميموجي مالتك تبدي تحكي بيه تبدي تستعمله حالة حال استعمال الإيموجي بحيث أنه تقدر تسوي كاستيكر تقدر تصور بيه فيديو وتدزه ماكو أي مشكلة. الإضافة ها الحلو لما نصور بي مو بس يطلع لك الوجه تقدر تضيفه على جسمك همينة من ضمن الكاميرا. مهي أسا عياتني دا أحكي. ها دي الله خربت على هذي. أنت ما جالي والله. Have fun. يعني ما زعلت. الشيء الثاني البيج بالنسبة للإيموجي والميموجي هذا بحدة ترى قصة كل كبيرة يعني هيك بين قوسين سامسونج بتعلمه. سامسونج يتعلموا هيك تسوون الوجوه مو اعتقد متفقين ويا بيكسار كلش كيوت كلش مو اقول لك فشي ترى كلش مرتبه والله اي كلش يعني مال سامسونج كلش كريبي كانت لما سووها لانه يبني لك الفيس على اساسه وهو يحاول يرتبها وتطلع تلعب النفس والاشكال مالتهم فريكس لما يطلعون ويا جسمهم ما ادري شنو ما ادري والراس كبير بينما هاي كلش مرتبة حتى لما يركب الكيا على راسك يعني كلش فيك تطلع كلش خرافية هسه هذا كله صار أبديت همينة للكاميرا داخل المسجات وداخل الفيس تايم همينة انه انت عن طريق الكاميرا اولا راح تقدر تضيف مثلا افكتات تسوي على نفسك سواء صوره او فيديو او من هالشغلات، مثلا تضيف تكست ما تضيف تكست، تضيف ايموجي عادي من هالسوالف، هالامور العاديه اللي هي موجوده يمكن بالانستغرام والسناب شات وهالسوالف بكليبس بنفس الوقت، وبكليبس موجوده بالضبط. اضافه الى هذا تقدر تستعمل الايموجي اللي انت سويته او الانيموجي بحيث تحطه بدل راسك انت بدل وجهك وتحكي بيه. طبعا هاي من ضعوها بالفيديو كانت اللي تموت وكلش حلوه صدق حلوه قبل حقيقيه اوي وكلش اكيرت كلش اكيرت همنا. ولما يحكي لما انه صدق يعني يشوف حركات حلقك ولما عيونك اكتشفت ترى يسوي تراك للعيون همنا زين، بحيث انه احنا ما نشوفه حاليا بالانيموجي لانه يعني هي عيون انه يعني ما ترهم بينما لما تسوي هيومن اي لما تسوي شيء هيومن لا انه العين تتحرك وياها زين، فشي كانت يعني صدق ضبطوها بطريقه انه طريقه ابل مو بطريقه الانفس بالضبط، بحيث اني كلش كلش كلش كلش حبيتها والصدق يعني ابديت رهيب للترو ديبث كاميرا مال الايفون 10 صدق خرافيه صدق بيد اوف يا فخرافي. وبالمناسبة أثناء ما تبني ماتك الميموجي إذا مثلا طبعا خال يعني كالعادة إنه أبل فخالين بالهم مثلا كل الناس مو بس فئة معينة من الناس، فحتى المسلمين يعني مستخدمين مسلمين همين لهم شغلات خاصة بهم مثلا إذا كانت تبني محجبة مو يعني إذا كانت تبني محجبة يخلي لك يعني تقدر تخلي حجاب على على الميموجي، فهاي فتفقرة مش حلوة همين بعد تفكير بالمحجب بالجروب فيس تايم يمكن ما حدا كانت حاطة حجاب مو ما أدري ليش حسيت بس دريد كان دريد إنه يقربون له لا قصدي الميموجي مالتها يعني أي دافتامك ما أدري ما أتذكر إذا شفت أنا بس هاي بعدين همين شفتها بينت هسه كمل المار ما أدري وين صار يمكن دي الخبر نزل تاني لا على موضوع انه كنا نحكي بما انه يعني ابديت مال الكاميرا هو يمكن يستعمل المسجات ويمكن يستعمل الفيس تايم، فاضافه الى هذا الفيس تايم اجى له ابديت كلش خرافي انه راح يدعم هسه الجروب فيس تايم، ومو اي جروب مو جروب 4 على 6 انا متوقع بي يعني فد ليمت قليل صدمت. يعني أنا شنت بتوقع يعني ماكسيمم 8 صراحة، بعدين تفاجئنا 32 واحد 32 وإيه دوج جودنس من عصفها قلت شنو قصة شون الثاني يجي ها شنو 32 ليش يعني شون 32 واحد أحكيها بنفس الوقت الحلو تخليها مثل يعني درور إنه مثل مجارة تخلي بيها وت الناس الموجودة وتقدر تصعدهم بيدك إذا تريد تخليهم بالصورة أو من واحدة فيس تايم هو تكسر من يحجون رأساً يصعدهم أي طريقة كلش طبعاً طريقة كلش مرتبة شلون إنه يرتب لك إياهم من كل واحد يحكي يكبر مادة الشاشة ومن هالسوالف وهاي ف يعني هاي فيس تايم خوش أبديت إضافة لأنه وجود الكاميرا مال نفسها مال المسجات بحيث تقدر تستعمل ميموجي وانيموجي وكلها داخل الفيس تايم. هاي اصلا هي اول مره احنا نشوف انيموجي بالفيس تايم. اي طبعا هو اصلا فيس تايم يعني اول مره دي يصير له ابديت صار له هوايه انه ما صار له هيك ابديت ضخم. بالمناسبه الفيس تايم الفيس تايم اذا كان فيديو تقدر يعني ريسيفت على كل الاجهزه واي مين كلها شكو شيء عندك يا ما عدا الابل تي في اذا تقدر على الماك على الايباد ماكو اي مشكله على حتى على الابل واتش تقدر تستخدمه من واحدة على الابل واتش راح يحول لك اياه اوديو وتقدر تستخدمه همينة حتى على الهوم باد وهمين راح يحول لك اياه اوديو هاي همينة فد شيء موجوده يعني بعدين يعني بالملاحظات كانت الداخليه بيرفكت يا زين هاي بالنسبه الايموجي والميموجي الفيتشر مجموعه الفيتشرز اللي هم حكوا عنها اللي اني كلش كنت حابها واتمنى كانت تكون موجوده بالاي او اس 12 اللي هي فشي كلش مشابه للي حكينا بيه وقتها بمؤتمر جوجل اللي كان اسمه الديجيتال ويل بينج. نفس الشيء هسه راح يكون اكو عند ابل موجود هذا الشيء. اول شيء الفيتشر هو اسمه سكرين تايم. سكرين تايم بيسكلي هو عباره عن احصائيه لشلون تستعمل جهازك, لكل ابلكيشن ايش قد انت تقضي وقت, ايش قد انت تصرف كانفستمنت, يعني كانفستمنت وقت, خلينا نقول بكل ابلكيشن سواء خلال اليوم خلال اخر 7 ايام تقدر انت تشوف يطلع لك احصائيه وبارتشارت والسوالف وكل شيء مرتب, اضافه لانه بصوره عامه انت ايش قد تقضي وقت على التليفون نفسه بصوره عامه مو انه ابلكيشن معين. فهذا الشيء كلش حلو انه انت تشوف شلون تستعمل جهازك. الشيء الاحلى وياه قدموا في شيء اسمه اب ليميتس. الاب ليميتس هو جزء من ابلكيشن سكرين تايم. هذا ايش راح يسوي؟ راح تقدر انت تخلي ليميت لكل ابلكيشن ايش قد تستعمله. يعني مثلا اني اخلي ليميت باليوم لي انه انستغرام استعمله لمده ساعتين مو اكثر. لما ابدي استعمله خلال اليوم اذا وصلت اخر شيء يقول لك يا بكل شويه يقول لك ترى انت استعملت صار لك ساعه ونص مثلا, باقي لك 10 دقائق, باقي لك 5 دقائق انه من الليمت مالتك. راح تقدر تسوي اجنور للليمت اكيد, بس يعني حتى تكون انت اوير لهذا الموضوع. طبعا هذا الشيء مهم بالنسبه لنا اكيد حتى ما نصير ادكتيف لهذا الشيء, خصوصا احنا اخر فتره شويه دخلنا ب الجزء من المجتمع اللي صار ويرد انه احنا بنكون قاعدين ويا اصدقائنا الكل قاعد لازم تليفونه, وها هي هذا الشيء هوبفلي ان يساعد انه الناس ينتبهون ما يظلون دائما عيونهم تليفوناتهم واكشلي انتراكت ويا الاشخاص اللي موجودين وياهم. وحتى كريك فدريكي قال هذا الشيء, يعني احنا ما نريد نوصل مرحله انه بسبب التليفونات يصير اكو فدستراكشن بحيث احنا ما نتواصل ويا الناس اللي ويانا. فهذا الاب ليميتس راح يحدد لك الابلكيشن, اضافه انه في شيء كلش مهم لما انت تكون عندك اطفال صغار, وحتى هاي بوقت حكيناها بالبودكاست بعد مؤتمر جوجل انه يلعبون لعبه مثلا, هاي اللعبه اذا تسوي لهم اب ليميت انه ياخذ ساعه بس باليوم او ساعتين يلعبوها, هذا في شيء كلش حلو حتى تسوي مونيتورينج صح للاطفال, خصوصا انه مو ما يضلون يقضون وقتهم دائما بجيمز ممكن تكون ما تفيدهم او تشتت انتباههم, او مثلا حياتهم تكون كلها تصير مكرسه على الايباد او على التليفون او على هاي اللعبه بالذات. بالعكس حلو ان يلعبون العاب ممكن تنمي ذكائهم وتنمي قدراتهم. فهذا كله انت راح تقدر تسويه عن طريق الاب ليميتس وسكرين تايم. هذا شيء كلش مهم حتى تسيطر على انت شلون تستعمل جهازك او مثلا اولادك شلون يستعملون اجهزتهم. إضافة إلى هذا من ضمن هذا السياق الـ notifications صار لها تغييرات كبيرة بالـ iOS 12 حتى أنت تتحكم بيها وشلون تأثر عليك. أولاً الفيتشر اللي كلنا ننتظر اللي هو الـ group notifications صار موجود, يعني مثلاً أنت واصل لك 6 مسجات ما تطلع المسجات واحدة شلون يعني واحدة مختلفة عن اللوخ كل واحدة ويندو, لا راح تطلع كلها سوا. هذا الـ group notifications كان موجود قبل ما أعرف ليش يعني iOS 11 ما كان بي, فهو من شو كنت بطلعوا يسووها ما أتذكر. المهم فهسه لا هسه موجودة. إضافة إلى هذا Do Not Disturb صار له فد overhauling بطريقة كلش حلوة حتى أنت تسيطر إنه تليفونك مزعجك. مثلا خلينا هيجي نضرب مثال حتى نوصل للفكرة. فيسبوك إذا هو يدز لك notificationات هواية وانت عندك مثلا نوتيفيكيشنات اهم ما تريد تظل تباع بس على نوتيفيكيشنز الفيسبوك, تقدر عن طريق النوتيفيكيشن سنتر برا من اللوك سكرين تدوس تسوي اما تيرن اوف للنوتيفيكيشنز او تقول له ديليفر كوايتلي انه ما يدوك تليفونك لما انت تفتح تشوف النوتيفيكيشن. فحتى هذا الشيء يخليك تسيطر أكثر على الأبليكيشنات سواء أهمية النوتيفيكيشنز بالنسبة إليك. يعني مثلا أنا عندي يوصلني نوتيفيكيشن المسج أهم من يوصلني نوتيفيكيشن لتويتر أو المنشن على الفيسبوك, فخلي هذولة بلفر كوايتلي والمسجات توصل كما هي عادي ماكو أي مشكلة, تنبهني أنه شو كده توصل. Yeah. ضافة أنه راح يصير اكو فد بدون الدستيرب، راح يصير دون الدستيرب للليل. لما انت نايم تقدر تسوي دون الدستيرب بحيث انت لما اذا تقعد بنص الليل بس يجي تشيك التليفون ما تشوف في النوتيفيكيشنز، ما يراويك اياها، بس مثلا يجي تشيك الساعه وهالسوالف، حتى انت ما يصير عندك ديستراكشن من النوم وتظل تبوع نوتيفيكيشنز تقرا المسجات هاي وتطير نومتك. لا، انت تسويها دون الدستيرب واي الاصلي وما راح يراويك نوتيفيكيشنز حتى لو انت قعدت وفتحت التليفون. هذا الشيء انا شفته كلش حلو. وحتى الصبح بالضبط. انا طبعا انا هوايه تصير بي هاي الشغله، هوايه مرات اقعد مثلا يجي بنص الليل اقعد اشوف الساعه اشوف اوه هذا شنو هذا فلان داز لي مسج، خب اذا يكون فتش مسج يعني يراد للتفكير بالجواب فراحت راحت النوم باي باي. مثلا اذا بنيه فتشي لا لا لا يعني انا لا، لانه اخوي فرق توقيت فيكون عنده نهار، اذا داز لي مسج يسالني عن شيء ماشي. لا هي من صدق يعني اكيد اللي يسمعونها صايره بيهم ان شاء الله. هوايه مرات لما يكون عندك اصدقاء مثلا يعني علي يكون بامريكا وفروق التوقيت اللي 6 ساعات وفوق، 5 سنين نسيت تقول 5 سنين. ها نسيت تقول 5 سنين. شو 5 سنين؟ انسى انسى كمل. اوكي هذا هذا الفرق بالتوقيت بالعاده يعني الا ما يخلي انه احد يدز مسج الثاني وهو نايم، فهذا الشيء ممكن صدق يسوي لك ديستراكشن اذا انت قعدت نص الليل وهيك تتباوع بس على التليفون وداز لك مسج وتريد تجاوب من هالسوالف. اضافه حتى انه انت لما تكون مشغل هذا الشيء الصبح من تقعد لما تفتح التليفون راح يراويك الوذر ومن هالسوالف، وراح يقول لك يابا انه هسه الصبح تريد خلاص دي اكتيفيت وراويك النوتيفيكيشنز، فتقول له اوكي يفتح لك اياها وتبلش عاد تشوف النوتيفيكيشنز مالتك. انا شفت هذا الشيء كلش مهم حتى اسوي كنترول 100% على التنبيهات اللي تجيني، ماكو شيء يزعجني، ماكو شيء يضوجني، واسيطر اني على شنو اللي اهم اللي دا اريد فعليا اتابع بالنوتيفيكيشنز. يا هاي بالنسبه للنوتيفيكيشنز والسكرين تايم والاب ليميتس بسرعه. انا كل شيء احس افاد منها خصوصا ويا يعني جونا من ناحيه التطبيقات مع اطفال او يعني هو كله استخدام الايباد والهذي انه يعني هي بالبدايه ما راح تحبه وراح تكرهنا، بس انه شوي شوي راح يصير اكثر امبيدد بال يعني بحياته بحيث انه شوي شوي تتعود عليه وتقوم مثلا بدل ما احنا نقول مثلا يلا خلاص بعد اعطيني ايباد والضوج له هذه، لما يطلع لنا نوتيفيكيشن هاي تبقى يعني انه يكون اسهل ترانزيشن بالنسبه لها انه تقول ها اوكي، لانه هو المنتلي لما الطفل، وانا اعتقد حاج عليها قبل حتى شفت اختي من اعطيها نصيحه مثلا انا هواي تلاقي اهل شي يقول مثلا ولدهم يقول له مثلا هو مثلا بالبارك مثلا يقول بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق احنا نطلع زين، الطفل يمكن هو ما راح يعبرها راسا يعني، بس شوي شوي راح يبدي الطفل لما مثلا تقول له هاي كلمه ولما يصير وقت الطلعه وتقول له يلا خصص 5 دقائق راح يكون هواي اسهل وراح يكون يعني يجاوب اكثر من ما يقول له تقول له يلا مش خل نروح زين. فهاي مثلا من مثلاً بالضبط، فلما جنى حتشوف هذه مثلا يقول له مثلا بعد 10 دقائق وهذه زين راح يكون اسهل عليها انه لما تترك التكنولوجيا مالتها زين، ويكون هواي مثلا ريوردينج لما مثلا احنا نعطي هاي الالاونس الفيتشر هاي هم راح تكون موجوده للاهل انه حتى لو الوقت خلص الطفل بعد ما يقدر يستخدم ابلكيشن معين بس انت تقدر تعطي الاونس، فمثلا هاي نقدر نستخدمها باورد يعني مثلا نظف في غرفتك ونعطيك مثلا فد 10 دقائق لوح على الايباد او هيك شيء ونعطيها الاونس راح تكون كلش فيكه هاي بالنسبه يعني للاهل وللطفل. يا بعطيها اكثر خطايا صدق كذا في غرفتك احلى من 10 دقائق ربع ساعه خلها عسكريه يعني. فاصلها اخبر لك هسه اخبر لك على كارا هي تجي تحلك اي بالضبط كارا من هاي دي هاي دي دي شوي ها اوكي اي بالضبط ها هاي المربيه يا يا فهاي فتشي يعني كلش راح يستفاد من عندها والفتره طويله هواي ناس كانوا يقولون مثل ابل ما يعني الاي او اس ما بي ما بيدعم كبير للأهل والبيرنت يقول هذه بس لسه يعني هذا ترى هيوج بوست للبيرنتس كلش هو البيرنت كنترول البيرنتال كنترول مالته ترى كان كلش ليميتد هسه هذا كان ليميتد على الجهاز وتروح لازم تسوي ريستريكشنز تقدر تسوي ريستريكشنز ريموتلي زين واللي هي خرافية هاي الفقرة يعني انه الطفل اذا يعرف ماتك الباس كود مال شو اسمه ريستريكشنز يعني واتس ذا بوينت بس لسه بعد من يمك كله انت تتحكم ف من نوع اي او اس 12 يدعم الايفون اس اي حال حال الايفون 5S لا حال حال الايفون 6S لا قصدي يدعم الايفون 5S 5S يا تخيل 2013 ودود يدعم الايباد اللي هو هذا الشانل اللي طلع هيجي بدون اسم وحال حال شانل الايباد الفورث جينيريشن اللي حتى بصمه ما بي اي اللي هو الفورث جينيريشن ذكروه اوه شيت لما دانر وقف من هاي الحركه ايه ما شنو لما نزل ايباد 4 ورا 6 اشهر من ما نزل 3 ها نزل على نهايه السنه يا لا بالضبط خرافي طبعا يعني اني هاي الشغله بالذات تذكروها بالبودكاست قلت اني اتمنى انه هذا الشيء نشوفه بالاي او اس وصراحة أبل سويته وأحسن من جوجل بعد سوري خبر هيك بسيط على iOS 12 CarPlay راح وأخيرا يدعم الثيرد بارتي مابس ومنها جوجل مابس ويز وغيرها طبعا أنا أستعمل CarPlay فدائما أتمنى لو لأنه الأبل مابس لأن أنا مشتغل فأتمنى أنه لو جوجل مابس تكون أقدر أستعملها ها انت اقول شو المشكله انت طلع اصلا ما تقدر تستخدم المابس انا ما ابل مابس ما تشتغل حتى نافيجيشن ما يشتغل بيها ها ما انت اقول يعني هي ترى مرتبه شو اسمه الخريطه مع ابل يعني متحسنه بهواي عن قبل واصلا صار افضلها على جوجل مابس ف انترستينج لا انا ما اشتغل بس احنا انا جوجل مابس يعني صراحه رهيبه كلش ممتازة. يا شنو تقول بلا؟ نسيت. أنا خلصت. هاي. خلصت. يا. صارت التغييرات الفويس ماموز راح تكون راح تجي للآيباد. ما تقولتوها؟ ما ذكر. لا. أوكي. الأبل مابس راح تجي سوري الفويس ماموز راح تروح للآيباد وراح تروح للماك. وراح يكون سينكرونايزد بيناتهم الستوك اب راح يكون راح يصير عليه قالوا هاني بعد وقت كالكوليتر المفروض تروح كالكوليتر لا الى حد ماكو لسه ماكو شو اسمه الستوك اب صار عليه ريديزاين وصار يعني صارت في اضافات النيو سورس مال ستوك اب تجي من ابل نيو صارت واللي هي خرافية يعني كيف تعليه انه لما افوت انا هواي استخدم ستوك اب ما احب انزل غير ابلكيشنات مال ستوك مرات يعني الاخبار مو يكون كلش ريليتد وما ادري شلونها بس هسه اكيد يعني راح تكون بعد احلى وارتب ورهمي راح يكون للماك وللايباد صدق شو اسمه الفوتوز بعد شيتو؟ لا خلياني شيت لا زين خلك كمل لعد الاي بوكس سوري ترى بعد كمل انتم انه يمكن راح اسوي لكم كيك انا اتوقع راح اكمل بوحدي الاي بوكس راح الاسم مالته وتغير صار ابل بوكس دانر قال ليش هاي مؤامرة ضد ستيف جوبز اي والله ليه دانر قال مؤامرة ضد ستيف جوبز اني كان يشيلون الاي كليته ما يصير اني اللي فكرت انه قلت لهم يعني انه وقت الانترنت بعد خلص انه قبل كانت الاي والهذه هو كان اكثر شيء يرمز حسب ما انه هو مصادر تقول انه الانترنت الاي مات فانه الاي ماك لما نزل يعني معناها انه كمبيوتر كونكت للانترنت وهذه وفد شيء هواي كان عليه بوش على هالفقره بس لسه بعد ما يحتاج يسوي بوش يعني من بعد ما بالعالم يعرف الانترنت يعني بالضبط جدي ومو شقة يعني جدي يعرف شنو الانترنت ويعرف انه يعني شيء شنو الباور مال الانترنت. فبعد ماكو احد يحتاج انه الاي بالموضوع. الابل نيوز صار عليه ريديزاين ويعني تقدر تبعد انه تكون سهل عليك انه تروح على ماتك الفيفوريت نيوز ويب سايت والهذي زين. وهمنا قلت لكم راح تكون على شو اسمه الابل على الماك بوك. فقره كلش حلوه انا كلش حبيتها اللي هي الاوتوماتيك سترونج باسوردز. انت قبل كان تسوي لك سجستشنز للباسوردز هذه بس كان مو كلش انتجريتد, بس اكثر شيء بالسفاري ولما تروح على الاب مال الموقع المعين وتريد تدخل مالتك الباسورد يا ذيرز نو واي. فهسه راح يكون خلص كله نو يعني انت لما تسوي بال بال بالويب سايت او هذه بعد خلص يبقى كل مكان يروح زين. وطبعا يستخدم الايكلاود كي تشين حتى يعني سيف الكيا. هذا راح يقلل بهواي من استخدام للون باسورد, ما راح يمنعني 100% بس راح يقلل هواي. سيكيورتي كود اوتوفيل هاي في فيتشر هم جديده. مثل ما تعرفون مثلا تويتر انت لما يريد ماتك ال انا مسوي ماتي يعني تو فاكتور اوثنتيكيشن, فلما يدز دي الكود يعني من دخل باسورد وريدز دي كود حتى انه اسوي التو فاكتور. هسه الكود المفروض بعد من وحده هو اول ما يجيك رساله هو راسا يملي بالموقع يعني من راسا الاي او اس هو يملي لك اياه. فهاي فقره كلش خرافي يعني كلش هم كيف عليها كلش حلو كلش جميل. يا سولفنا على الصور عني شو يسمونه سوى تحديث الابلكيشن مال الفوتوز بحيث طبعا هو اوريدي بي هاي من قبل موجوده بيها الاي اي اللي يحاول يسوي ديتكت للاشكال اللي موجوده للصور للشخصيات ويسوي لك اياها كاتيجورايزد وكذا وتقدر تسوي سيرش بناء على هذا. هذا الشيء بعد صار اقوى واقوى, بالاضافه لذلك قام هو يسوي لك اقتراحات للسيرجات اللي ممكن تسويها. بيقول لك مثلا اكو والله هل قد مجموعه صور سيرش سوجستن مثلا صور مثلا الشخص الفلاني او صور مثلا الشلب او صور مثلا القبعه الحمراء وجامع لك كليتهم مثلا كولكشن معين. غير هذا عندك سكشن صار مثل ميوزك اسمه فور يو. انا لما شفته قلت هاي من الميوزك. فأكو قسم فور يو راح تكون عبارة عن فيديوهات وشغلات مرتب لك إياه هو لقطات حلوة صور ومسوي لك إياها سلايد شو فيديوهات معينة ومسوي لك إياها الميموريز تكون خاصة لك فور يو بهذا القسم يكون موجودة. بالإضافة لهذا الشيء يبدي هو يقترح لك على ألبومات أو ترتيبات معينة أو صور معينة أو فيديوهات معينة أنه تسوي لها شيرينج تمام. وإذا أنت عندك مجموعة ناس عندك إياهم بالكونتاكت ومربوطين ويا الصور ويا الفيس مالتهم يبدي يقترح لك يقول لك يابا أنت طلعت فلان يوم مثلا ماخذ صور وكذا فطالع مثلا خلينا نقول مثلا أنا طالع مثلا ويا علي وأنمار وهاي عندي الصور وأوريدي يعني قال علي وهذا الكونتاكت مالته يبدي يقترح لي أنه أشارك هاي الصور ويا علي لأنه طلعت شان بيها علي. لما أدز له الصور لعلي كشيرينج يبدي يبحث نفس اليوم بنفس التاريخ ونفس المكان إذا هو همنا عنده صور من نفس القاعدة والهاي. إذا أكو يم علي يقول له ترى هاي مجموعة الصور اللي أنت ماخذها مكملة للألبوم اللي دانر سوالك عليها شريك تحب تضيفها. كان عندك صديق من النوع اللي ما يدز الصور أبدا إيه مضبوط اللي كلها هيك ما أدري ليش إحنا نطق صور بس من نحتفظ بي دائما ابوي يجي يقول لي هاي الصور اللي احنا دائما ناخذها وين تروح اللي موجوده يمي يعني شو اسوي اذا موجوده يمك شوفني بالضبط. فيبدي الجهاز يقول لك ترى هاي الصور من نفس القاعده تحب تشاركها وياه فينجمعون كليتها بالبوم واحد والشيرنج بيناتكم فيصير هذا الالبوم الست مالته كامل. طبعا اجين هاي السوالف اني دائما هيك اقول عليها اقول كلش حلو بس يخوف نفس الوقت تمنى بس حلو. Again yeah. طريقة هذا كل الشغل هو دي يستخدم encryption end to end end to end encryption وبالإضافة لل AI stuff تصير هي تصير on device يعني هاي عمرها ما راح يكون connected للكلاود إلا لما ندزها يسوي شير للألبوم حيروح للكلاود وهو راح يكون end to end encryption فيعني أبدا ماكو واحد يعني واحد ماكو داعي واحد يخاف لأنه 100% أنت محمي. ضافوا فقرة للكاميرا اللي هي حسنوا من البورتريت لايتنج الحالي هسه الكاميرا راح تصير تسوي جنريتنج للماسك الوتشك لما تاخذ الصورة يا وعلى أساسها راح تعزل الفور جراوند شو اسمه البيرسون من السين حسب ما كاتبين وراح ينزلون API للديفلوبرز راح يخلي يصير سيبريشن باللايرز مع الصور بين الباك جراوند والفور جراوند هاي ما نفد فتشي كل الشبير بس بخصوص API علي تعرف يا API شند أتمنى لو يكون متوفر الميموجي من أي ناحية يكون مثل هذا البيرسوناليز مالتك ويبدي يستخدم جوا الألعاب كأيكونة إليك أو فتشي وبكل مكان تستخدمه ها؟ وبكل مكان تستخدمه يعني؟ إيه أنه يطلع من المسجز كل شنت أتمنى هذا الشيء يكون مثل الأكس بوكس هذا اللي مالتهم شو اسمه؟ كاركتر؟ أفاتار مالتك أي هو أفاتار اسمه ها بس اسمه أبا علي I think اسمه أفاتار كلش مو بيسووا أتوقع يسووا ما أدري عاد إن شاء الله شو اسمه هي بالنسبة لل يعني الكاميرا همينة تقدر عن طريق ال مو الكاميرا الفوتو سوري إنه تقدر تسوي هسه import للraw files للraw images وسوي import و للآيفون للآيباد وتقدر تسويها edit على الآيباد برو حسب ما كاتبين فضار يعني specifically يعني كاتبين تقدر تسويها import للآيفون للآيباد وأسويها edit على الآيباد برو فضار editing مو كله موجودة بس موجودة لهذه يعني على للآيباد برو which makes sense لأنه اعتبار أنه هي فتشي مخيفة أي الرو أنت تحشي فتح حجمه كل الشبير احتمال الصورة الواحدة تكون فت ما أدري 30 40 50 ميجا يا اكثر ف اي ثينك وصلنا لنهايه الحلقه فاريد انهي بشغله معينه بالرغم عندكم شيء نو اوكي بالرغم من انه ما شفنا احنا هاردوير جديد بس ابل ما عافتنا حاليا هسه نزلت الاكسسوارات الجديده بمناسبه فصل الصيف نزلت كفرات جديده ثلاث الوان اللي هي مثل لون الأورنج كلش فاتح والأخضر كلش فاتح وأزرق كلش فاتح يعني شبه تقريبا أبيض حيصير نزلته وبنفس الألوان نزلت للأبل واتش همينة الساعة للباند مالتها بالإضافة أنه عنا على البرايد أديشن اللي هو الووفن نايلون اللي بس يكون اللون يعني أبيض والخطوط مالتها تختلف يختلف بالكامل عن البرايد باند مال اعتقد انه علي العام نزلوا بوقتها زين اللي كان اسود اللي هو كان اسود هسه صار ابيض وشويه يختلف عن قبل وهمين عندنا على اثناء المؤتمر قالوا انه اكو نزل الواتش فيس مال برايد همينه ينزل قال انه بالافترنون فهسه المفروض متوفر عند الكل اذا انت محدد متوفر شيكته اذا انت مسوي ابديت لل يعني اخر شيء اللي هو ايش قد رقم هو 4.4 I think اعتقد اللي هو واتش اوس 4.4 المفروض انه يعني هو نزل ويا يعني ابديت مال ابل واتش ويا لما نزل 11.4 فاذا انت مسوي ابديت فهسه المفروض البرايد واتش فيس يكون موجود عندك فبهيك حاله وصلنا لنهايه الحلقه نتمنى انه 4.3.1 اوكي هوفلي راح كلها تتوحد بعد اكثر الاصدارات القادمه انتوا حكيتوا على البورتينج انت حكيت عن البورتينج مو؟ حكيت عنها. وانت حكيت انه اول ابلكيشنات صار لها بورت هي ابل ابلكيشن. اوكي ممتاز، بس اتاكد من الظاهره نسيت اصلا شفت مركز، يمكن شفت مركز ايه شفت داخله حتى لا احد يقول ايه وش. فنتمنى التغطيه مالتنا كانت وافيه وكافيه، انه قلنا لكم انه اللي حكى الاكثر راح يصير هو بالحلقات الجايه ورا ما ينزل البيتات، ورا ما نعرف احنا اذا شو وقت حينزل بابليك بيتا، بس اكيد راح نشوف الدنيا مقلوبه والتغطيه كومه بالايام الجايه، فانه اي شيء جديد راح يصير اكيد يعني الاسبوع الجاي راح يكون بيسوالف اكثر، بالاخص انه ما بقى شيء على الاي 3، هم انا راح ابلش صفحه جديده من الطربقه الجايه. فنتمنى عجبتكم هاي الحلقه الخاصه بمناسبه مؤتمر WWDC 2018. احب اشكرك دانر، اعرف انت لازم تروح تنام، فشكرا لك كلش على بقائك ويانا، واشكرك من انمار ثانك يو سو ماتش على تغطيتك. ثانك يو لك. شوفوا عيني ال ال الشاحنة 29 واط USB-C غيرتها أبل شالتها وهسه صارت تبيعها ب30 واط USB-C بدلا من 29. فهاي بس تحديث هذا الواط هو الفرق الكبير عندي. هي طبعا هو بيفرق وبعد السعر ما تخد $49. العموم، فشكرا للمتابعة، تابعونا إن شاء الله على الحلقة الجاية، فتصبحوا على خير ومع السلامة. باي باي.